مساء الخير أعزائي المشاهدين. اليوم بدنا نتحاور بشكل عام على فكرة أو موضوع مستقبل الديانات الإبراهيمية وتحديدا الإسلام بمجتمعنا العربي وبالغربي. بعض الأسئلة اللي حنسألها تتكون من أول سؤال: ما هو مستقبل الإسلام والديانات الأخرى، وكيف نرى العالم بعد مرور 100 سنة تقريبا؟ هل فعلا الإسلام في ازدياد وانتشار؟ هل يساعد نظام التعليم والإعلام في الشرق الأوسط على انتشار الإسلام؟ هل هناك أحد يترك الإسلام؟ أين وما هي الأسباب بشكل عام؟ هل يمكن أن تحدث عصر نهضة مثل ما حدث في الغرب بالقرن 15 ليكون هناك مجاراة للتطور في العالم الحديث الذي نعيشه الآن؟ وما هي بعض الأديان الحديثة التي نراها وهي بدأت من تقريبا من 50 عاما في أوروبا وأمريكا وكندا وبعض هذه الدول وفي العالم الآسيوي والعربي؟ سنبدأ من نجاوب على أول سؤال بشكل عام مع علي. ما هي نظرتك بمستقبل الديانات الأخرى والإسلام، وكيف ترى العالم بشكل عام بعد قرن؟ يعني هو بتهيأليش ان في اي شك ان الاديان في يعني حاله تدهور دلوقتي بالنسبه للتماسك بتاعهم. بقول الكلام ده لان يعني باين ان هم نفسهم خايفين من الموضوع ده، وهم نفسهم اللي بيقولوا الكلام ده. فبالتالي يعني انا اخد كلمتهم واقول ان الديانات فعلا في عليها هجوم، وان هي في خطر، وهم عارفين الكلام ده كويس، ولذلك هتلاقي الشراسة بتاعتهم في الدفاع عن الاديان بدأت تزيد. يعني ف يعني كون ان الاديان عندها مشكلة دلوقتي بتقليش ان في اي كلام. وطبعا مع يعني ازدياد إمكانية الناس من الدخول على النت والتطلع على الناس يعني الأخرى وثقافتهم وكده، بيتهيألي إن ده هي يعني هيأدي لسرعة في انهيار الأديان. فيعني بعد 100 سنة طبعا الكلام ده مش معناه إن مش هيبقى فيه مشاكل، ولا هيبقى فيه حروب، ولا هيبقى فيه دم، ولا هيبقى فيه كده، ولكن بيتهيألي إن بعد 100 سنة اللي هيبقى باقي من الأديان هيبقى حاجة يعني تافهة جدا جدا جدا. بس شكرا. عزيز، شو نظرتك بهذا الموضوع، أو شو عندك أفكار برأيك إنه مستقبل الأديان بشكل عام؟ طبعا احنا لو جينا نبص للتاريخ هنلاقي انه نفس السؤال ده انسأل عن اشياء اخرى كانت يعني تعتبر نظام قديم او شيء غير حداثي كان موجود زمان، زي العبودية، زي الدكتاتوريات، زي نظام الملكيات. مين كان يتخيل زمان ان نظام العبودية ممكن يتلغى، او ان الملكية تنهار في بعض الدول، او الدكتاتوريات اللي احنا حتى شايفينها في الدول العربية تتساقط؟ مين كان ممكن يتخيل ده؟ كله كان متخيل ده نظام حياة، وإنه لا يمكن هذه الشعوب تعيش من غير النظام ده، لأنه أولموست هم عايشين ببالهم مئات السنين يعني. لكن أنا أعتقد إنه إحنا كمان ممكن نطبق نفس اللوجيك دوت، نفس الطريقة دي في التفكير على الدين. الدين صحيح إنه منهج حياة، صحيح إنه شيء مركزي في حياة الشعوب العربية تحديدا، شيء تقوم عليه حياة الأفراد من الـ A to Z. لكن أنا أعتقد إنه في يعني في نوع انواع الصحوه، في نوع من انواع الـ يعني الكوميونيكيشن دلوقتي موجود، خاصه في وجود قنوات الاتصال ما كانتش موجوده قبل كده. بقى في دلوقتي فرصه ان احنا ممكن نسمع اراء متعدده وكثيره جدا. اعتقد ان دي هي اكتر شيء ممكن يؤدي الى انتشار الفكر اللاديني. اعتقد ان نهايه الاديان هتكون بزياده وتطور انتشار الفكر اللاديني، لانه هو البديل، وان يعني هيسيب الدين. احنا مش عايزين واحد مثلا فرضا هيكون مسلم يبقى مسيحي، ولا مسيحي يكون مسلم، هي سيان يعني. لكن اعتقد انه انتهاء فكره الدين بصفه عامه هتكون من خلال تطور الفكر الديني. التطور الفكر الديني ده طبعا محتاج ناس بتضحي بوقتها وبجهدها، مستعدية ان هي بتنشر الفكر ده لمجرد ايمانها بالفكرة، لمجرد ايمانها بمجتمع افضل. احنا ليه بنعرض الدين؟ هل لان احنا مجرد عايزين نختلف، مجرد عايزين نتصادم، مجرد ان احنا عايزين نظهر يعني؟ اكيد لا، احنا بنعرض الدين لان احنا شايفين ان هو فكرة، كمان فكرة قديمة، في افكار حداثية دلوقتي اكتر، اكثر منطقية، based on science، ممكن تؤدي الى متعة الشعب أو تطور الشعب أو حل العديد من المشاكل الموجودة دلوقتي في حال انتهت هذه الأديان الموجودة. خاصة أن لو هنتكلم على الشرق الأوسط هيكون الإسلام. أعتقد أنه في أمل كبير جدا أنه يعني الإسلام وغير من الأديان المسيطرة دلوقتي أنها بتقل. أعتقد أنا كنت شفت من فترة إحصائيات بتقول أن نسبة الإلحاد بدأت تزداد بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنها دلوقتي وصلت إلى المركز الثالث في تصنيف الاعتقادات الفكرية يعني بعد المسيحية والإسلام. ده شيء أعتقد أنه مبشر جدا. أعتقد برضو كنت قاري من فترة تصريح لأحد رؤساء منظمات الإلحادية في أستراليا بيقول أنه الدين سينتهي في أستراليا خلال جيلين على الأكثر، يعني أنه هيكون شيء نادر، يعني مش كثير هيكونوا مؤمنين. أعتقد أن الكثير من الشباب دلوقتي في أوروبا والدول دي، الشاب الصغير تحديدا، هم لادينيين او ملحدين. اعتقد في دولنا العربيه كمان انه بدنا نشوف دلوقتي، انت بتقابل ناس تلاقيه ملحد، يعني بتقابله في الشارع بيتكلم، تقعد معه على القهوه. اعتقد انه الموضوع بدا يكون منفتح اكثر، بدا يكون في دلوقتي تواجدنا دلوقتي دوت مع بعضينا وبنتكلم بمنتهى الحريه والراحه، ولينا مستمعين بيشوفونا، الاف المدونات الالحاديه الموجوده على النت، برامج زي برامجنا، مجلات، اعتقد في انشطه كثيره جدا جدا جدا. اعتقد حتى يعني خلينا نيجي نفكر مثلا ان دلوقتي في الفتره الاخيره اللي هي مثلا الثورات العربيه وكلام من دوت، اعتقد انه في ناس كثيره جدا دلوقتي بتطالب حتى ما كانوش ملحدين، بيطالبوا بالدوله مدنيه، بيطالبوا دوله لا يتم تدخل الدين فيها، وبنسب عاليه توصل ل 50-40% في مجتمعات غارقه في الدين يعني. فاعتقد ان دي اشياء مبشره وبتدل انه حتى لو كان في ممكن موجه دينية جاية خلال السنين الجاية دي، أعتقد دي مجرد هي موجة، يعني موجة عابرة، محتاجين بس نحن نوقف فيها زي الوتد بقوة في وشها عشان نقدر نحن نعديها ونشوف هنعمل إيه بعد كده. شكرا. صح، أنا بس بدي حابب كمان مشان يعني المشاهدين إذا حابين يتأكدوا بموضوع، في موقع اسمه adherence.com. هذا الموقع كان يعني لحد الآن إنه بيعمل تصنيف للأديان سنوياً، بيشوف إنه من هم الأديان اللي يعني اللي عم يكثر واللي عم ينقصوا. من كم سنة كان الدين اللي رقم 3 اللي هو هندوزم كان حوالي 800-900 مليون، كان هو بالمرتبة الثالثة. لا الإلحاد أو اللادينيين أو العلمانيين وإلى آخره كان بالمرتبة 15 أو 16. هلأ المرتبة الثالثة مثل ما قلت الملحدين واللادينيين هلأ برقم 1.1 بليون بالعالم بشكل عام. هلأ مثل ما قلت أنت أنه الموجة اللي عم نشوفها، أنا برأيي الموجة حاليا اللي عم نشوفها يعني بالإسلاميين وانتشارهم وشلون عم يطلعوا من الأوغار اللي كانوا قاعدين فيها، أنا برأيي هذا نحن هلأ بمرحلة التدمير الذاتي، يعني بتدمير النفسي للدين نفسه. يعني حتى وقتها منشوف مثلا بالأجانب ليش ما عم بيتدخلوا وعم يقولوا أنه تركوا هالبلاد هي عم تدمر حالها، ولو نحن عم نشوف أنه الموج هي اللي عم تطلع الدينية هو هذا التدمير نفسه الذاتي، لما عم يطلعوا والناس بلشت تتعارضهم، لأنه في يعني في كتير ناس مسلمين ما كان بدهم أنه يكون يدخل الدين بالسياسة، هلأ لما طلعت الإخوان المسلمين صار عندهم تشجيع أكتر، يصير بدهم دولة مدنية، والدولة المدنية تفتح أبواب هائلة لحتى الناس تترك دينها أو يصير في إعادة يفكروا بهذا الموضوع مرة تانية. بس بدي جاء عبالي أخذ رأي كمال بهالموضوع، شو رأيك كمال؟ يعني أنا شايف علاقة الدين عموما بفكرة زي ما المرض من عامل علاقة يعني مرتبطة بالتعلم والثقافة والكلام ده أكتر من إن هي أمور غيبية أو الكلام ده كله. يعني في مصر مثلا أو العالم الثالث كله بيتميز بنسبة عالية من التدين. ده راجع لأن الواحد مش متوفر له أصلا إن هو يتابع زي هيجز بوزون مثلا، مش متاح له إن هو يتابع حاجة زي دي، مش متاح له إن هو يقرأ لتشارلز داروين مثلا أو ريتشارد دوكنز، الكلام ده كله مش متاح له. فنسبة التعلم والثقافة على مر التاريخ علاقتها مع التدين أو الإيمان علاقة عكسية، كل واحد بيرتقي في علم وثقافة وفلسفة والكلام ده كله، يعني فكرة الإيمان عنده والتدين بتقل. يعني مارتن لوثر مثلا أشهر مصلح ديني تقريبا في العالم قال إن العقلانية هي أعظم عدو للإيمان. فأنت عندك يعني كلكم تقريبا اتكلمتوا على دول متحضرة جدا ودول فيها علم بشكل يعني متوفر، ان الواحد يقدر ان هو يطلع وفيه حرية ان الواحد يتكلم في اي حاجة زي دي. في مصر مثلا ما فيش الكلام ده، يعني حتى الناس النشطاء والكلام ده اللي بيدافعوا عن حقوق حرية العقيدة والملحدين والكلام ده كله، لما تنزل تحت ان كلمة واحد متدين شيخ مثلا بدقن او حاجة بتأثر في واحد فقير كل همه في الحياة ان هو ياكل ويشرب ويأكل عياله ويجوز بنته ويصرف على ابنه في التعليم، الكلام ده كله بيرجع عنده حتة احتمال الألم، يعني عشان يعرف يحتمل الألم ويحتمل المصايب اللي هو بيمر بيها والقرف اللي هو شايفه في حياته، فبيرجع كل ده لحكمة لا يعلمها إلا الله. فهو الواحد لو مكتفي يعني عنده الاحتياجات ومدرج مازلو مثلا متحقق عنده، فهو هيبدأ يسعى ان هو يبدأ يفهم ويعرف حاجات جديدة. فلو تلاحظ مثلا في السويد اعلى نسبة الحاد في العالم ان هم مكتفين من حاجات كتيرة جدا، لكن لما تيجي تنزل للدول العربية هتلاقي الاكثرية فيها مؤمنين او بيزعموا انتسابهم لدين معين. فهنا دي اللي هتفرق يعني من وجهة نظري الشخصية، يعني كل واحد قدم حاجات كويسة بصراحة. من وجهة نظري ان دي مرتبطة ان انت بمستوى التعليم وارتقاء الثقافة في البلاد عموما هي دي اللي هتحدد. وكده كده الناس حتى بدأت يعني في نسبة الحاد عالية جدا، انا اول مرة اسمع المرتبة الثالثة والكلام ده، يعني اول مرة اسمعه. بس المؤمنين دلوقتي او المتدينين اللي انا بشوفهم مستائين جدا من الملحدين بقوا كتير وبدأوا يطلعوا ايه الالحاد بقى موضة، واي حد عايز يلحد يلا نلحد ومش عارف ايه. هو معلش مع كامل احترامي ما دخلش جوه كل واحد وعارف هل هو موضة ولا لا، بس ده برضو شخص ان هو مش راجع لأسس، يعني هو عارف هو بيتكلم بناء على ايه. فرأيي الشخص هو علاقة طول ما في ارتقاء للعلم وطول ما في ارتقاء للثقافة والتعليم فأكيد في تدين، إن الواحد هيبدأ عقله يتفتح إن هو يحاول يسأل في حاجات هو يعني حاجات مسلم بيها في المجتمع بتاعه إن هو يبدأ يسأل فيها. فدي ليها علاقة أولا باكتفائه ذاتيا بالحاجات الأولية، المأكل والملبس والمكان اللي هينام فيه ولبسه وحاجاته الجنسية من الزواج وإلى آخره، هيبدأ ان هو يحاول يفكر في المواضيع دي. لكن طول ما في جهل وفي فقر فاستحالة ان انت تقول على واحد هو ما عندوش الآلية اللي تخليه يحتمل النكبات اللي بيمر بيها، فلازم يرجعها لقوة اعلى منه بتعمل كل الكلام ده الحكم. بس ده اللي عندي بصراحة. شكرا كمال. ايه صح. هلأ في نقطة كنت حابب اقولك مشان موضوع الثقافة. هلأ واحد مثلا لما يكون عنده فكرة جديدة، مثلا هلأ وقت نزل يعني وقت بلش في حكي بموضوع الإسلام وقت على أساس نزل يعني للبشر وإلى آخره من 1400 سنة، هلأ هي كانت أيديولوجية ولهلأ لساتها أيديولوجية، يعني في كتير تفكيرات وإلى آخره. هلأ لما الواحد ينزل فكرة مثلا على السوق، إذا بدي أحكي بجدا بشكل عام، واحد نازل فكرة على السوق بده يكون فكرته جدا قوية، إنه المنافسين اللي حينافسوا الفكرة تبعه يكون هو مؤهل هاي الفكرة. طيب إذا شفنا دين الإسلام ومعظم المسلمين بيأمنوا إنه هو الدين الحق والدين الأكثر شيء يعني صادق بشكل عام، عنده يعني الاكتفاء يعني الذاتي. طيب هلا إذا الإسلام هو برأيهم إنه هو الدين الحق ولا يمكن أي دين آخر يكون يعني ينافس هذا الدين اللي هو فيه ازدياد عالي مثل ما بيقول بعض المسلمين. طيب هلا إذا منطلع على مثلا بعض البلاد مثلا بالشرق الأوسط، طيب هلا أنا بتكون الحجة تبعي اللي بدي أحكي فيها، إذا أنت مفكر يعني لرئيس او انا عم ناقش رئيس مثلا او ملك، اذا انت مفكر انه الدين اللي انت هلا حاطه على البشر مشان يمارسوا وممنوع اي حدا يروح على دين تاني الا بدك تقصر رقبته او بدك تحطه بالحبس، طيب اذا هذا الايديولوجيه هي الدين الحق، طب انت مثلا ليش مانع كتب مثلا الكتاب The God Delusion تبع دوكنز، ليش ممنوع كتب هاي الكتب؟ طب ليش ممنوع كتب الفلسفي مثلا بالسعودية؟ يعني ليش مثلا ممنوع الواحد يدرس فلسفة؟ طب اذا انت حاسس انه ايمانك هو الدين هو الدين الحق والى اخره، طب ما خلي الناس يعني تقرا وتعرف انه يعني شو الافكار الثانية، واذا ما كان عندك خوف معناته ما في خوف على هذا الموضوع وفي لح يكون كتب، بس لانه في خوف وهن بيعرفوا هذا الشيء، يعني هن كثير من المسلمين اللي دايرين بلاد بيعرفوا جدا انه الاسلام فيه ثغرات عديده ومليانه، يعني الثغرات اللي فيه بقى بيعرفوا انه اي كتاب اي فكره جديده لح تفوت على السوق بده يروح كثير من الافكار وما حيقدر، يعني الاسلام اذا واحد بده ينافسه وهي حكينا عليه كثير ببرامج وحضرتكم حكيتوا عليه، اذا واحد بده ينافس الدين الاسلام بالعقلانيه الاسلام خلال دقيقه بيفرط على بعضه بيسقط بسرعه هي اليه بقى. مشان هيك يعني انه هي فكره بس بسيطه، اذا يعني هي سؤال كمان موجه لكل المستمعين المسلمين، اذا انت تظن ان الدين هو يعني تبعك انه الدين هو الصحيح وانت يعني ما لك خايف انه هو الدين هذا بعد مثلا 100 سنه انه يروح او في يصير زوال للاسلام، خلي الكتب ونافس انت الافكار الثانيه، بس طول ما انت عم تخلي الناس تروح على الانترنت وتروح تسافر برا وتدرس برا مشان تعرف الافكار اللي انتم مخبينه عنكم، انتم هيك رح تخسروا. يعني انا هذا بعتقد انه خساره للدين ولهي الفكره انه في منع للثقافه بشكل عام، ورح نحكي على الثقافه بالسؤال الثالث. بس بدي اخذ راي ندى، شو رايك ندى باللي كنا عم نحكي فيه كمستقبلا يعني بشكل عام للاديان الابراهيميه؟ قبل ما ارد عليك على حكايه مستقبلا دي، حته ان هم المسلمين بيخافوا، معظم الشيوخ لما بيتسالوا السؤال ده بيقول لك ان هو خايف مثلا ان الكلام ده لما بتتكلم بيه مثلا قدام الناس عن الالحاد او اي حاجه نقد للاديان ان هو ده يؤثر على ضعف الايمان من الناس، يعني هم كل تفكيرهم ان هو مثلا مش كل الناس ايمانها زي بعض، فانت لما تقول كلام زي كده الانسان تاني فالشيطان مثلا هيلعب في دماغه فهو يغير العقيده بتاعته، وهو طبعا عندهم فكره ان هو الايمان يبلى كما يبلى الثوب، فانت كده هتاثر على الايمان بتاعه فكده ايمانه هيقل، فهم بيعتمدوا يمكن على فكره ان هو ضعف الايمان وكده، وكمان بيهاجموا في حته ان انت كمان بتبس بالتمس المقدسات بتاعتهم، عشان دي الحجج بتاعتهم اللي هم بيسدوا بيها موضوع انك انت تتكلم في المواضيع دي، او ان هم مثلا يدخلوا الكتب دي تكون مسموحة في الدول العربية. بس بالنسبة لكلامك عن مستقبل الأديان والإسلام في خلال 100 سنة، هو في حتة انا كنت عايزة بس اقولها في الاول، ان هو يمكن محمد نفسه اللي هو عمل الكتاب هو تنبأ بمستقبل الدين بتاعه، يعني هو كان في حديث بيقول فيه سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام غير لا إله إلا الله، فهو نفسه عارف إن هو الكتاب اللي هو عمله مش هيصمد طويلا، مش هيفضل سنين كتيرة، يعني هو ممكن يأثر في الكم ألف سنة اللي هم عدوا دول، لكن هو عارف بمجرد إن هو الناس العلم هيدخل والناس عقلها هيشتغل وتفهم أكتر كل الناس يعني مش هتقبل بالكلام اللي هو كاتبه، هو عارف بالضبط يعني مستقبل دينه ومستقبل الكتاب ده يعني صلاحيته لحد امتى، فهو نفسه تنبأ. بس بدي اضيف نقطة عفوا على مقاطعتك. محمد بتاريخ من 650 يعني بعد ما مات بشوي، من 650 ل 700 هلا كانوا كتير في ناس من بالمحل العرب الحجاز كانوا يطلعوا على الصين وعلى على على الهند، يعني طلعوا على الهند ب 612 وطلعوا على الصين ب 651 ميلادي. وقتها كانت الناس تطلع لهنيت وتشوف الأديان تبعهم، يعني مثلا عندنا في دين الكونفوشيانيزم اللي أنا حكيت عليه هذيك المرة، دين الكونفوشيانيزم كتير في علماء إسلاميين وقتها طلعوا درسوا هذا الدين أخذوا كتير من هذا الدين وحطوه عندهم بالأحاديث. طبعا نحن فكرتنا يعني وأنا بشكل عام أنا بعتقد الأحاديث كلها مركبة من أديان أخرى. هلأ من الكونفوشيانيزم في كتير أشياء فايتة بهذا الموضوع بقى، لقوا انه الدين الاسلامي بده كتير كتير كتير تطوير لحتى ينافس يعني نحن يعني انا مفكر فيها مثل كانه سوء تداول، حط اكثر عمله عندها قويه وهي اللي بتنافس. بقى وتشافوا الاديان المنافسه مثلا باسيا اللي هو الدين الكونفوشيانيزم والتاوزم والبوذيزم صعب جدا يتنافسوا مع الاسلام. هلا ممكن مثلا واحد على سبيل المثال انه يكون في لهذا الحديث وقت طلع بشكل عام يكون في انه تفكير بهذا الموضوع للاديان الثانيه وبيشوفوا انه ممكن نحن لانه هالاديان هي اقوى من ديننا ما حنقدر ننافسها بكم عصر او كم سنه. هي بس على سبيل المثال او فكره صغيره، تفضلي. او ممكن يكون هو نفسه لما هو كان بيتكلم عن حاجات في العلم وكده فهو عارف ان هو بعد كده الناس يعني هتوصل العلم هيزداد والناس هتعرف الحقائق دي فهتعرف ان القرآن ده غلط. يعني طالما انت عرفت ان هو انت عندك كتاب وفي حقائق علمية غلط فانت اكيد انت هترفض الكتاب ككل، يعني مش معقول انت هتقبل بكتاب وانت عارف ان هو في كلام غلط. فهو اكيد مع الوقت يعني هتتضح الحقائق دي، مش معقول ان هو هيفضل الكتاب بتاعه مستمر. يمكن كان في الفتره هناك ما كان في حقائق غايبه عن الناس والناس ما كانتش فاهمه الموضوع فكان ممكن يضحك عليهم حتى الفتره اللي احنا فيها دي. فاعتقد ان هو يعني العلم كل ما العلم هيزداد وخصوصا كمان دخول الانترنت والناس لما الاتصال بين الناس والناس دلوقتي ما فيش حاجه ممنوعه، ما فيش كتب ممنوعه، اي حاجه انت بتدخل على الانترنت وتقراها والناس بتتكلم مع بعض وتشوف في تبادل الافكار زي ما احنا كده يعني بنتبادل افكارنا فمش هيعرف يعني مش هيدوم طويلا فكره الدين او فكره او الاسلام نفسه زي ما حصل. هو كده كل شويه يعني ممكن الالحاد هيدخل ممكن يوصل مرتبه رقم واحد لان هو يعني المنافس بالعقليه منافس داخل بالعقل بالمنطق ما عندهوش مثلا اللي هو فكرة ما بيعتمدش مثلا على المشاعر زي ما الأديان بتعتمد ولا الغيبيات لأن ما فيش حد الفترة دي بيفكر جامد في موضوع الغيبيات. كل الناس عايزة أدلة زي ما احنا بنشوف التطور وكده والعلم فكل حاجة دلوقتي محتاجة أدلة. أي حد بتكلم معاه عن أي حاجة حتى المسلمين نفسهم يقولك اديني دليل. فأنت دلوقتي الموضوع كله بيعتمد على الأدلة. صح. شكرا. السؤال الثاني اللي حابب اطرحه هلا نحن شوي تكلمنا عليه، هل فعلا الاسلام في ازدياد وانتشار؟ هلا النقطه اللي انا حابب اخذها بهذا السؤال انه وقت نحن بشكل عام نحكي مثلا مع اي شخص مسلم ما حعمم يعني بس انه بدي اساله انه هل تعتقد ان الدين الاسلام انه هلا دين الحق وفي ازدياد وانتشار وانه اللي حيكون هو اللي حيحكم العالم مثلا كتير كتير يعني بالملايين المسلمين بيامنوا انه الدين الاسلام في يوم من الايام اللي حيحكم العالم. طيب هلا اذا طلعنا مثلا على بعض الشخصيات اللي اسلموا كتير انا دائما سمعان واعتقد كلياتنا كل ما مثلا واحد نساله انه على الاسلام بيقول ايه طبعا محمد علي تبع البوكسينج الرياضي اسلم. بعدين بيقولوا لك واحد ممثل أو واحد كاتب أو هذا أسلم معناته الإسلام أكيد هلأ في ناس عم تآمن فيه بالغرب وفي انتشار وفي ازدياد. طيب ماشي. هلأ توم كروز مثلا من كم سنة حول دينه على الساينتولوجي، هل معناته الساينتولوجي هي الدين طيب الدين الحق؟ طب ما هو كمان الزلمة مشهور وممثل وإلى آخره. هلا هاي النقطة، بس النقطة الثانية اللي حابب أحكي عليها إنه إذا بنطلع نحن بأمريكا وأوروبا منلاقي إنه الأديان بشكل عام عم تنزل جدا لتحت، يعني ما في أبدا ارتفاع. وأي حدا ممكن يقول إنه الدين الإسلامي بأوروبا بالذات، لأنه في كتير عصابات عم تطلع بالشوارع وعم تطلع مظاهرات وعم يقولوا إنه بدنا الشريعة، يعني هاي الخلية جدا معظمها محطوطة بالحبس، أو معظمهم كائنين هن عندهم جرائم مسبقة، او معظمها عندهم تخلف فكري شوي، يعني انه في نظريه انه هن بيطلعوا على حالهم فقط ما بيطلعوا على الناس الباقيه. هلا النقطه اللي حابب اقولها انه الدين بشكل عام بالذات بالوطن العربي في انهيار بالذات بالقرن الواحد والعشرين. هلا الدين، رح احكي انا بعض الاسئله الجايه كيف ممكن مساعده الدين، وبحب نقط هون انه مو انه نساعد الدين يعمل عمايله اللي عم تنعمل هلا من من من حقوق الانسان وهي الى اخره، يعني مسح كرامه الانسان والى اخره، يعني هاي الاشياء كلها مو ممكن الدين يساعدها. هلا نحن اذا بدنا نحكي كيف الاسلام بده يتساعد، رح احكي بالموضوع الجاي، وبدي قارن مثلا بدنا نشوف شلون المسيحيين وقت تخانقوا مع بعض صار في مشاكل بين البروتستانت والكاثوليسيزم، في عندهم كان مشاكل وشلون حلوها. وبدي انا بس يعني انه اعطي نصايح شوي بنشوف بقراءة التاريخ وشلون رح نشوفه مستقبلا. هلا بس اخرا حابب نقط انه اذا كان حدا من مستمعينا عنده اي ادله مثلا انه الدين فيه ازدياد وانتشار، ممكن بس يقول انه باي محل ويعطينا الارقام. يعني هلا انا كثير اجاني اسئله وقت سالت على الفيسبوك، ممكن نحن يعني حدا يعطينا اسئله مشان جاوب عليها وعلى الهواء. وجاني سؤال واحد حابب بس اقوله هلا على الهواء مباشره، انه سالنا انه نعم الدين الاسلامي فيه ازدياد، وانت ترى في الربيع العربي كيف الان الاسلام يحكم مثلا مصر، هلا مثلا الاخوان المسلمين بلشوا يطلعوا بليبيا بالعراق بسوريا، في بعضهم بلشوا يطلعوا شوي. أنا نقطي على هذا الموضوع أنه هذا ليس إشارة من الازدياد والانتشار، بل هذا هو بدأ التدمير النفسي، يعني بداية النهاية. وقت يعني هلأ نحن عم نشوف شلون السعودية وإيران عم يدبحوا بعض، عم يدبحوا بعض فكريا وإعلاميا، يعني ما في شيء جسديا، بس أنه في جدا جدا مؤامرة هن بيخترعوها بين الشيعة والسنة، وهي كله تدمير نفسي. يعني هذا الحل اللي أحكي عليه بعد شوي، بس انه هاي النقطه اللي حابب اقولها. بس بشوف مثلا علي شو رايه انه غير موضوع الارقام بين الازدياد والانتشار، كيف ترى يعني انه باوروبا وامريكا والشرق الاوسط؟ يعني هو لو زي ما انت قلت طبعا ان لو هي العمليه كده، طب ما المسيحيه بتزداد اكتر من الاسلام في افريقيا واسيا، المسيحية يعني عالميا بتنتشر اكتر من الاسلام بكتير، الالحاد بينتشر اكتر من الاسلام نسبيا يعني. وبعدين لاحظ كمان ان انتشار الاسلام في كتير منه بالولادة، يعني مش حكاية فكر او مثلا ناس تحولوا للاسلام، يعني انتشار الاسلام بهذه الطريقة قليل جدا جدا جدا ان هو الناس تقتنع بيه. ف يعني انا اساسا انا ما اعرفش الارقام بتاعت الاسلام ايه بالظبط، ولكن حتى لو هو بيزداد يعني ما تهليش ان دي ليها اي معنى اساسا. يعني طب يعني ممكن بتزداد، طب بتزداد فين؟ بالفكر. يعني انت مثلا لو بتزداد بالفكر مثلا في نيجيريا، يعني يعني ماشي دي انت بتنتشر، ولكن هل ده انتشار الواحد ممكن مثلا يبقى فرحان بيه انك انت بتنتشر في حتة؟ طب المسيحيين بينتشروا في افريقيا، طب المسيحيين بينتشروا يعني ما تهديش ان دي اساسا ليها اي لازمة بالمرة، لان الفكرة في انقراض الاديان هي ليها علاقة بالعلم وبالتطلع على الثقافات الاخرى. فلو في الشعوب اللي ما فيهاش لسه الانترنت والتطلع اللي احنا شايفينه في اوروبا مثلا وحتى في الشرق الاوسط الايام دي، في افريقيا ما فيش التطلع ده، ممكن الاسلام ينتشر في افريقيا بس اول ما هينزل النت هيسيبوه تاني يعني. ما فاحنا بنتكلم على مدى اطول شويه من مثلا افريقيا في الخمسين سنه الجايه. يعني ممكن الاسلام ينتشر في افريقيا وفي اسيا في الخمسين سنه الجايه، ولكن يعني اول ما يخش اول ما الناس دي هيبقى عندها قدره على تطلع على ثقافات العالميه انتهى. يعني ما كل الانتشار ده كان ملهوش اي لازمه، لانك انت ما بتقنعش ناس متعلمين وهيقدروا يدافعوا عن الاسلام. انت بتعلم ناس ما يعرفوش اي حاجه اساسا بتحولهم للاسلام، واول ما هيتعلموا هيسيبوا تاني يعني. بس صح. كمان حابب زيد نقطه انه هلا وقت يعني بعض الافكار الاسلاميه وتبلشت من 1400 سنه. يعني هلا انا يعني في محمد وقت قال في نقطتين. اول نقطه اللي هي انه ممكن تعداد الزوجات لاربع زوجات، والثانيه اللي هي انه ممنوع المسيحيه، يعني ممنوع مثلا مسلم يتزوج مسيحيه وتضل هي مسيحيه لازم تسلم، والمسلمه ممنوع تتزوج مسيحي. طيب اذا طلعنا هلا كثير مثلا اللي كنت عم بحكي فيه، مثلا في ناس بيقولوا ان الاسلام في انتشار في الـ في الـ في الـ في الـ يعني بالميدل ايست. طيب اول شيء انه نحن بلاد الثالثه، وهي انت حكيت عليها الثيرد وورلد كانتريز، يعني عندنا نسبه فقر عاليه، وعندنا الناس يعني المراه عم تجيب لها 8 9 اولاد، وهي بيقولوا انه الولد اللي عمره هلا دقيقه واحده انه مسلم. طب لما انت يعني هي حركه ذكيه عملها محمد وتحط انه ممكن يتزوج اربعه، يعني هذا في انتشار الاسلام سريع، بس مو انتشار فكري وانتشار عملي وانتشار اجتهادي والى اخره مثل مو مكتوب. يعني في انتشار بالارقام اللي هي ما لها معنى. يعني لما في تربايه مثل ما حكيت، لما في تربايه للشخص انه هذا يطلع مسلم وبعد مثلا 15 سنه بيقول انه انا تركت الاسلام، طبعا بده يترك الاسلام. يعني الزلمه لا اخذ وقت يفكر ولا اخره. يعني اذا بدنا نحط نحن بس ارقام انه هذا الزلمه مسلم، هذا الشيء باطل. يعني بالنقطه الثانيه، لما المراه لازم تبطل دينها مشان مثلا المسلم لما يتزوج مسيحيه، واللي حكيته كمان هي نقطه ذكيه عملها، يعني مثل المافيا انه ممنوع الواحد المسيحيه عفوا مسلمه تتزوج مسيحي. طبعا لانه اذا المسيحيه تزوجت مسلم صار في افكار تروح للاولاد لحتى الدين الثاني. يعني مشان هيك كمان في نقصان بالدين المسيحي هلا، بس عنا الارثوذكسي وقت طلعوا من اوروبا. بس انه يعني حتى المنطق، يعني انا هذا حواري للشخص المسلم اينما كان، يعني منطقك وهو لو على المافيا، هو لو على المافيا ايه؟ ما حد الرد مافيا مافيا مافيا يعني. هي حد الرد، هي نفس الثقافه يعني. ايه انه هي بالذات هي من اكثر حركات المافيا، بس طبعا هي الحركات عندهم جذور لها. ويعني حتى بالمنطق انا اللي كنت عم اقوله انه اي مسلم يعني يفكر فيها، يعني انت باي حق بتقول انه هدول اللي عم يطلعوا هلا في ازدياد للاسلام هدول مسلمين؟ اذا ولد عمره المسلم مو انه واحد ولد عمره دقيقه. يعني هلا انا اذا ربيت ابني وقلت له انت بدك تفكر بالتطور بالداروينزم، خلاص هذا دارويني بدي يسميه؟ لا، هذا يعني فكره باطله، واي شيء يبنى على الباطل باطل. دائما بنحكي على هذا الموضوع، بازدياد الاسلام مو بهذا الشكل، والدين ليس في ازدياد. بالعكس، كل ما نحن عم نشوف هالارقام معناتها بلادنا عم تنزل اسفل واسفل، الفقر عم يزيد، الناس ما عم تشتغل، ما في تربيه بشكل عام، ما في ناس تقول انه يا اخي خلوا الزوج والزوجه يكون عندهم ولدين فقط او ولد مشان المصاري بس. يعني ما في توعيه، وبيصير بقى بتقول لك الارقام مثلا انه الدين الاسلامي عم يطلع. وين عم يطلع؟ طيب يعني باي حق انه وقت المراه العربيه بالاردن مثلا عم تطلع حوالي 8 او 9 اولاد؟ هذا الشيء غير عقلاني الواحد يفكر فيه ابدا. وعلى فكره بمناسبه انتشار الاسلام في السعودية، كذا مرة دلوقتي سمعت برامج وحتى تقريرات عن الإلحاد في السعودية، وبنسبة هائلة البنات في السعودية هم اللي بيلحدوا، فدي حاجة مبشرة. بس كنت عايز اذكر الحته دي، ان الناس اللي بيسيبوا الاسلام النساء يعني، على الاقل في السعوديه. ممكن تفضل يعني، مين بده يفوت؟ تفضل. اوكي احنا الو، معانا مكالمه، تفضل قدم نفسك واطرح السؤال او التعليق. الو اخوي، انا اسمي علي، هذا طبعا مش اسم الحقيقي، بس ابغى اقول لكم اولا على طاري علي، في السعوديه اكثرهم نساء، هذا الحين جاك رجال الحين قاعد يتكلم. بس اولا يا جماعه، انا قاعد اكلمكم من السكايب ومعلي الصوت على البلوك تي في، هذا المضبوط؟ اوكي يعني امزح، اعرف انه لا سو يعني انا قاعد امزح معاكم، سو اوف كورس انا موطي صوت البلوك تي في، وهذه يمكن رساله للناس اللي قاعدين يسمعونا. سو انا اقول لك اخوي، يا انا اكلمك من السعوديه، وانا ملحد، وانا سمعت واحد من الاشخاص الحين قاعد يتكلم انه الاطفال كيف انه احنا قاعدين يعني اول ما يولدوا زي كذا، وحنا قاعدين نرضعهم، قاعدين نعطيهم whatever افكارنا، هي كانت سياسيه او كذا او غيره، وطبعا الدينيه، وهذا يعني شغله فعلا سيئه، وشغله فعلا يعني مش كويسه. شغله ثانيه يعني كنت ابغى اتكلم عنها، هو انا لما انظر للناس يعني، انا اقول لكم انا عن نفسي يعني، لما اطالع الناس اللي هم المتدينين كلهم عموما، انا شغله واحده تيجي دائما في راسي، هذول العالم كيف هم يعني، اترك انهم يعني متبعين دين معين، اصلا هم كيف راضين انهم يؤمنوا بوجود اله خالق الكون هذا، او مسبب اول غايه في التعقيد هو السبب الاولي لنشاه الكون؟ لان اولا هذا الاعتقاد يعني يسقط تماما، يعني قبل اصلا حتى يعني ما انا اخذ الفكره هذه واتماشى معها، الاعتقاد هذا يعني سيء تماما. ف يعني انا يعني اعتذر، لان انا ما كنت اتابعكم من زمان، وانا في غايه السعاده اني يعني تعرفت على الويب سايت وعليكم، واني قاعد اتابعكم، فكنت يعني اذا تسمحوا ويعني كنت ابغى اسالكم انتم كيف تركتوا افكاركم بالاله، اي مين هاو، كيف انتم وش اول فكره جتكم انه قلتوا اوكي انت عارفين شغله، انه مش بالضروره ان الكون هذا نشا عن طريق مسبب اولي، ويمكنه لانه مجرد الاعتقاد هذا راح يطرح اسئله اكثر واكثر واكثر تعقيدا، ويمكن ما نقدر نجاوب عليها، بس ما ايش هي اول الخطوات اللي خلتكم انكم يعني تفكروا انه عارفين شغله، يمكن مش بالضروره ان في اله او مسبب اول لنشاه الكون، مش بالضروره ان بعض البشر اللي قالوا انهم اتصلوا بالمسبب هذا او الناشئ هذا، الرسل يعني، انهم فعلا كلامهم مظبوط، وانهم كيف تجدون وجودكم في الكون هذا بدون هذا المسبب او بدون هذا الكائن؟ اقول كائن لانه لازم يكون كائن، غير كذا راح يعني يمكن نحكي يعني شغله ثانيه، بس يا انا الحين راح اطول الصوت واذا حد يجاوب يعني. انا بس راح اضيف بس نقطه صغيره للفكره يعني اللي طرحتها، وشكرا لك سعدي. اهلين. انا يعني بشكل عام اول مره يعني اجتني هالافكار انه وقت انا قريت القران، يعني انا قريت القران حوالي 3 مرات من اول سطر لاخر سطر، طبعا ما حفظته يعني، بس انا برايي انه اي واحد بيحب يعرف الاله يقرا القران، ولما يقرا القران رح يقرا الانجيل ويشوف انه هل الكتب هي جدا لا يعني مستحيل تجي انه تنزل من شخص ذكي اللي هو مثل موصوف الرب يعني. ومن هذا هي يعني قلت انه مستحيل هاي الكتب تكون من هذا الاله، لانه في اشياء جدا صعب الواحد يتقبلها عقليا وجدا فيها قسوه للانسان. وكانه مره بدك اياك تحبه يعني، هي عرفت يعني كانه وحده غيرانه عليك يعني، انه اي حبني اذا ما حبيتني اذا حسيت انك ما انت صح. انه اي اله يعني في اكثر من القران، ونحن اكيد اريانين القران، كل ايه بتنتهي وان الله غفور رحيم. يا يا زلمه اي رحمه انت يعني؟ اذا واحد ما عبدك بدك تحطه بالنار الى الابد الابدي، اي رحمه عم تتكلم عليها يعني؟ وين الرحمه اللي عم تحكي فيها؟ انه كمان يعني انه هلا اذا هو الاله عنده جدا، انه الناس دائما تسال لماذا الله خلقنا، هاي بعض المسلمين يعني، لحتى نعبده. طب اذا هو اله ليش بده هو ناس تعبده؟ يعني هي حياته ما فاتت بمخي انا، لانه اذا هو الاله مكتفي ذاتيا ما بده حدا يعبده. واذا قال اذا انتم ما بتعبدوني بدي احطكم بالنار، هذا مو اله. واذا قال اذا انتم بتعبدوني بس ما ححطكم بالنار، طب معناته هو يعني اذا ما بتعبدوني ما ححطكم بالنار، معناته هو يعني غير ملزوم بحياتنا. وبعدين فتت بقى على المجالات الداروينيان والتطور والى اخره، والافيدنس يعني تفوق مئات الملايين الافيدنس اللي موجوده، تفوق اي ايه قرانيه موجوده، والعلم اللي بالقران. مع اعتقادك بالتطور، هل هل هل يترك شيء من الشك في او هل يترك احتياج ل اولا للحياه؟ يمكن نظريه التطور تلغي يعني حاجتنا لاي احد. يا واجب الاله لا لا لا، هي ما تلغيش، لا نظريه التطور ما تلغيش الاله، هي تلغي قصه ادم وحواء يعني. يعني انا اقصد انه تلغي الاله في نشأة الحياة، بس ما تلغي في الاله في نشأة الكون. بالضبط، نشأة كده. الكون يمكن انها تحتاج شغلة ثانية، تحتاج يعني قفزة اخرى بالتفكير على اساس ننكر وجود خالق الكون. بس خالق الحياة او الداروينزم على طول تنفيه ولا؟ انا هنا اطي انه تنفي انه عيازتنا انه يكون في اله ليخلق البشر والحيوانات والى اخره. ايوه البشر محددا يعني، هو ممكن يعني لسه مثلا لان احنا مع الاي بايوجينيسيس لسه ما يعني لسه ما فيهاش اجابات قاطعه، فممكن يعني طبعا يعني مستبعد جدا، بس من الممكن مش مستحيل ان يبقى في اله في بدايه هذه السلاله. ولكن يعني تنفي كل العقل وتنفي كل حاجه، انك انت وصلت لحاجه بسيطه جدا زي مثلا بدايه الار ان اي والدي ان اي، بعد كده ترجع تخلق لي اله عشان يعمل ادم عشان يرجع لك الانسان. عقيد بالظبط كده. فيعني هي مش مستحيل، ولكن يعني ممكن يكون سندوتش فول هو اللي بدا الحياه، وده برضو مش مستحيل، ده ممكن يعني هم كلاهم ممكن، ولكن يعني مدى نسبية الورود نسبية الورود زي لا probability بالضبط كده، يعني تعتبر لا تذكر يعني. صحيح صحيح صحيح. طيب الأخوان الثانيين، إذا قصة أنه عدم اعتقادكم بالإله يعني، لأن أنا أجد الأديان يعني أجد أنه هي يعني كلام كثير وممكن نقعد نحكي فيها كثير، وكل مسيحي ويهودي وغيره يعني كل يحكي زي ما يبي، لكن على الأقل نظرتنا للمسبب الأول لنشأة الكون، هل من الكثير يعتقدون أنه أو يعني لازم يكون في مسبب أولي لنشأة الكون؟ هل هذا المسبب أولا يهتم بأنه يعرف شو اللي في ضمائرنا وشو اللي قاعدين نفكر فيه أو يتابعنا أو زي كذا؟ ومتى بدأنا أن حنا نفكر أنه حنا ما نبغى شغلة زي كذا؟ أنا أقول لكم، أنا أول شغل أول ما بديت كان بديت وأنا في صف أول ثانوي، وكنت أدرس جيولوجيا في السعودية، ويعني صدقوا أو لا تصدقوا أنه كنا علمونا أنه يعني في درس من دروس الجيولوجيا انه الكائنات كيف بدأت والكائنات يعني الحياة كيف بدأت على الكرة الأرضية، وانه الانسان الانسان بدأ من مليون سنة، وكانوا حاطين زي جدول حاطين لك زي الانسان من مليون سنة وقاعدين ينزلوا زي كذا ديناصورات مثلا من 70 مليون سنة وكذا، والعصر القديم والعصر الحديث وزي كذا بالنسبة للحياة. فطبعا انا ما ادري كيف هم علمونا، انا اعتقد انه اصلا اللي يعني اصلا هم ما فكروا كيف الاسئلة هذه وكيف كذا وبس حطوها في كتب الجيولوجيا. لكن انا اول ما قرأت كذا وشفت انه الانسان الحديث يعني هم اصلا يعني هذه كتب موجودة ومكتوبة بشكل علمي، سو تذكر الانسان الحديث بس وجد من حوالي مليون سنة، اجل يعني خلاني اني افكر انه مش بالضرورة انه يعني كل الاساطير اللي كانت عندنا هذه صحيحة، وخلتني اني اراجع الشغلة هذه. واجهت صعوبة كبيرة جدا فاني اواجه نفسي بالادلة العلمية اني واني اناقضها مع التراث التاريخي اللي عندي. لكن بعد فترة يعني الحمد للعقل اني يعني خرجت منها ويعني سو عندي سؤال صغير حابب لك. هلا شكرا على مداخلتك، بس مشان نضل بصلب الموضوع، انت ما رايك على مستقبل الاديان والدين الاسلامي؟ ممكن مثلا اذا انت لانك عايش بالسعودية، ماذا رايك بهذا الموضوع؟ والله يا خليني أقول لك شغلة، أنا أشوف أن في السعودية الأديان قاعدة قبضتها قاعدة تزيد، ويعني شفت الربيع العربي وقلت بيني وبين نفسي يا أخي يمكن شفتها الربيع العربي قاعد يفك في تونس وفي مصر وفي كذا وإن شاء الله في سوريا، بس كل اللي قاعد أشوف أنه بالعكس أنه عندنا ناس كثيرين متأثرين جدا بأفكارهم الأولية، وهذه قاعدة تملي عليهم كيف هم قاعدين ينظرون حتى للربيع العربي وزي كذا. عندنا ناس ماشية في الشارع قاعدة حاطة شو اسمه حاطة على إكزاز سيارة من ورا، حاطين يعني حنا منا مع الثورات وحنا مع زي كذا وحنا نحب المملكة حقتنا وزي يعني الكلام ما يحضرني، لكن هم حاطين كلام يعني منمق وجاي زي الشعر، يعني حنا يعني اتركوا انتوا ثوراتكم انتوا اللي قاعدين تسوونها، حنا مع العالم اللي معنا هنا وابد الى الاخر وزي كذا. ف عندنا ناس يعني أنا أشوف أنه يعني قبضة الدين عالية جدا، ويعني أنا ما ودي أدخل في السياسة لكن هذه فعلا يعني، وعندنا هنا السياسيين يعني ما شاء الله قاعدين يستخدمون الدين بشكل يعني عالي جدا. ف يعني هذا رح نحكي على هذا الموضوع بالذات. أنا شكرا أنه جبت قبضة الدين وهذا تأثيره على تاريخ الإسلام، عفوا على مستقبل الإسلام. شكرا كثير لك على المداخلة، يعني منشوفك قريبا معنا. فكرة بس عايز أقول للناس أن في أنا العالي برضو أن أنا على نفسي حاطط القصة بتاعتي على اليوتيوب على القناة بتاعتي الخاصة بي. بس شكرا. بدي اسال سؤال كمال. كمال، الموضوع اللي حكينا عليه هلا، اللي حكى عليه الاخ اللي كان موجود، قبضه الدين وشلون هي يعني القبضه الدينيه هي اللي عم تحكم الاسلام بشكل عام وعم تخليه انه الناس بدل ما تتقدم بالتفكير عم ترجع لورا. ما رايك مثلا يعني بهذا الموضوع، شلون ممكن غير الثقافه شلون ممكن الناس يكون ضد هذا الأشياء وتنجح؟ يعني مثلا الثورات العربية كان ضد الملوك والرؤساء، طيب ضد القبضة الدينية مشان الناس بعد مثلا 100 سنة يكون في عندهم ازدهار بالتفكير. ما رأيك إنه الحل لهذا الشيء؟ وأنا يعني مش ملم بصراحة بكل اللي انت تقصده، بس يعني فكرة المشايخ مثلا، يعني خلينا عند السلفيين. السلفيين عندهم مشايخ زي حسان ويعقوب والحويني الناس دي مثلا بتمثل كهنوت، ف يعني طب ممكن توضح برضه معلش سؤالك كده عشان انا برضه ممكن اتوه. ايه ما في مشكلة. هلا مثلا عم نشوف نحن بالبلاد العربيه في قبضه دينيه، مثلا عندنا في بايران وفي بالسعوديه وفي جديدا مثلا عم بيصير بمصر. هل تعتقد مثلا اذا يعني تقصد عفوا الدوله الدينيه؟ ايه مثلا الدوله الدينيه، يعني هلا اللي عم نشوفه انه بالقبضه الدينيه اللي الناس اللي عم يعني الحكومه عم تحارب الاشخاص اللي عم يحاولين يفكروا، هل ممكن انت ترى انه يكون في ربيع عربي ضد الاديان او ضد الـ الـ الـ الـ الثيوقراطيه او الحكومه الدينيه؟ لا ضد الاديان ما اعتقدش ان هو دلوقتي هيجي في ضد الحكومه الدينيه عفوا. ضد الحكومه الدينيه. يعني اقول لك حاجه، احنا عندنا في مصر مثلا دلوقتي في مشكله في اللجنه التاسيسيه اللي وضعت الدستور ان هم عايزين يكتبوا كلمه السياده لله، تمام؟ كلمه ال ايه ما في مشكله. بنشوف ندى باللي كنا عم نحكي عليه، شو رايك؟ هو كان بيتكلم بيقول لك على حتة ان هو يحطوا كلمة السيادة لله. هو في الناس في مصر، يعني حتى الناس العادية والمسلمين، رافضين فكرة ان هم يعني الدولة الدينية تسيطر بكلام معين او يحط لك حاجات معينة، لان الحاجات دي بتكون يعني هم اللي يعني النصوص دي هم اللي هيتحكموا فيها. يعني هيكون مثلا كانوا بيقولوا مثلا أنه إسلام، ما هو الإسلام فيه كذا طائفة وفي كذا فكر، يعني هل هم هيسيطروا على البلد بالفكر السلفي ولا الفكر الإخواني ولا أنهي فكر بالضبط؟ ففكرة إن هم يحطوا حاجة معينة في الدولة الدينية دي كل الناس هترفضها، لأن البلد نفسها مختلفة. علشان كده هتلاقي فيه يعني حكاية القبضة الدينية، لا دي هتلاقي فيه ناس حتى مسلمين نفسهم هيعرضوا الموضوع ده، لان انت كده بتحط البلد كلها في قالب واحد. يعني انت عايز تحط الناس كلها بشيء واحد، هم يعني الحكومه نفسها هي المقتنعه بيه، وده غلط. فعشان كده هتلاقي يعني في اي بلد هتلاقي فيه ناس ضد الموضوع. وفي مصر كده يمكن حتى الناس حاسه ان هو هيعملوا ثوره على الدوله الدينيه وعلى مرسي، لان هو هيحط الدين بشكل معين بالنسبه للناس، وده الناس مش هتقبل بيه. حكاية الدولة الدينية دي صعبة على الناس ان هي تقبلها، حتى المسلمين نفسهم، مش كل المسلمين طبعا، بس يعني طائفة معينة، هم في طائفة مثلا هتقبلهم، في طائف تاني لا مش هتقبل الكلام اللي هم هيقولوه، فهتعارض الموضوع وهتطالب مثلا بدولة مدنية. صح. بس هو ده كان. شكرا. انا عايز على فكرة اعلق على موضوع اللي هو التشدد اللي في السعودية اللي كان بيتكلم عليه علي. هو طبعا يعني باين ان فيه التشدد ظاهر زيادة اليومين دول، بس بيتهيألي ان ده رد فعل لإحساسهم بانفكاك الدين بين الشباب. يعني باين جدا ان الشباب بدأوا يسيبوا الدين، فبيتهيألي ان حكاية التشدد والناس اللي هم المحافظين بدأوا يعلوا صوتهم زيادة في السعودية، بتهيألي ان ده يدل على يعني في حاجة دايما بيقولك ايه the last stand، يعني واخد بالك؟ ودايما last stand دي هي بتبقى اعنف حاجة، بداية النهاية اعتقد. فبيتهيألي ان هو فعلا في ظاهرة جامدة جدا للتطرف والتمسك بالدين، ولكن بيتهيألي ان ده رد فعل مش حاجة بس هي يعني اورجانيك او حاجة طلعة طبيعية. بيتهيألي ان هم دلوقتي ده يدل على ان الدين في خطر، مش على ان هم بدأوا يتدينوا زيادة بس. ايه صح. يعني هلا نحن بنشوف ان الدين هلا بشكل عام بالوطن العربي هو دين يعني هلا غير مستقر، يعني في خلخله جدا بالجذور. وهلا يعني اذا نحن بنطلع مثلا هلا بنقارن بالعصر الذهبي الاسلامي، منشوف انه هلا العصر الذهبي يعني ممكن اذا نحن طبعا ما في انه ديت معين بالضبط، بس انه معظم المؤرخين بيقولوا انه العصر الذهبي كان من 750 ميلادي لعام 1257 ميلادي. هلا العصر الذهبي يعني انه كثير في ناس مسلمين مبسوطين جدا وكثير فرحانين انه كان في عصر ذهبي وكان في علوم وفلسفه وتفكير والى اخره، وهذا الشيء كله رح يرجع. هلا انا بحب اقول لهم انه هذا الشيء مستحيل يرجع، لانه طيب يعني اذا نحن بدنا نفكر انه يعني هلا اللي عم نشوف بالوطن العربي انه طيب اذا كان هذا العصر الذهبي موجود، طيب اذا كان الدين هو الدين اللي مثل ما انتم بتحكوا عليه كشعوب العربيه، طيب وين راح العصر الذهبي؟ يعني وين راح مثلا؟ يضل في عصر ذهبي؟ بالعكس، العصر الذهبي نزل ابدا على الارض. ليش؟ في اسباب، يعني هلا في بعض الكتاب كتبوا على اسباب سقوط الدولات الاسلاميه بالعصر الذهبي، وهو التدين. هذا اول سبب، التدين الاسلامي. يعني وقت واحد بيعمل الدين الاسلامي هو الناشناليتي تبعه واسمه وتاريخه والايديولو، يعني كل شيء عنده بالدنيا هو الاسلام. هون وقت انت عم تدمر دينك، وهذا اللي عم بيصير عنا مرة أخرى. يعني بالقرن 21 صار، هو بالقرن 11 والقرن 12 و13، وهلأ وراح الدين الإسلامي نزل هيك، يعني طلع من أوروبا وطلع من الدول الثانية، وكان عم يحاول جدا جدا بإنديا وتشاينا. في كثير هلأ مسلمين بإنديا وتشاينا، بس طبعا الدين الأديان الثانية وتفكيرهم وتعبهم وشغلهم ما ضوعوا وقت بهي يعني الخرافات، وقالوا خلينا نحن نبني وطننا ونبني سيفيلايزيشن تبعنا. يعني هلا نحن اللي عم نشوفه حاليا اذا بدنا نعمل مقارنه بالعصر الاسلامي الذهبي والقرن ال21، نحن عم نشوف نفس الشيء تقريبا. التدين هو اللي بيخرب لك دينك. يعني اذا يعني اذا بدنا نطلع من هون ل100 سنه، اذا الناس كل ما ياتا كل ما هي عم بتصير متدينه اكثر ومتدينه اكثر، انت كل ما عم ترجع لورا. بس وقت الناس بتعطي دينا بتقول انه هيت فكري، هو ليس اسمي وليس تاريخ عائلتي، هو شق يعني عندي افكار اسلاميه، هذا الشيء اللي بيخلي ينقذ الدين بشكل عام. يعني رح احكي عليه بعدين. بدي اشوف راي عزيز بالموضوع. يعني انت هلا اذا عملنا نحن مقارنات والى اخره، هل تعتقد انه التدين هو اللي حيكون يعني يعمل ازدهار للاسلام ولا لا؟ يعمل ايه معلش؟ ازدهار الاسلام ازدهار. من هون شوف، انت بتقصد انه التدين اللي هو موجود دلوقتي، التدين الشكلي الموجود دلوقتي بشكل عام؟ ايه شوف، هو اكيد تمسك اي يعني شوف تمسك الناس بالفكره وتطبيقهم ليها بشكل منتظم، ده اكيد بيؤدي لازدهار الفكره دي ونموها وانتشارها، ده شيء اكيد. يعني لو افترضنا مثلا انه في مجموعة من الناس قاعدين في فكرة معينة مؤمنين بها تماما وقاعدين بينشروا ليها، وبالعكس قاعدين يحضوا الناس على تنفيذها للنهار، وبالذات ان هي فكرة دينية كمان، يعني فكرة لها اساليب ترغيب كتيرة وسهل انك تنشرها، وتعودنا او تعود الناس انها ما بتحتاجش دليل. فاعتقد انه اكيد تمسك الناس بالدين يؤدي الى انتشار الفكره، بس هي الفكره هنا او السؤال هنا، هل هم فعلا متمسكين بالدين؟ هل هم فعلا مقتنعين به؟ واذا هم حتى كانوا يعني متمسكين بالدين وقاعدين بينشروا فيه او حتى قاعدين بيصدروا فيه، احنا فين فرصتنا؟ احنا فين مجالنا هنا؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله هنا؟ اكيد زي ما قلت في الاول انه اذا احنا كنا مثال سيء وكنا يعني بنتكلم بنفس الفكر والمنطلق بتاعهم، ان احنا مثلا ما عندناش ادله، ان احنا مثلا اخلاقيا سيئين، ان احنا مثلا مش بنعمل شيء مفيد للمجتمع، اكيد لو احنا الفكرة او اي فكر تاني كنا بالضعف دوت، اكيد هيخلي ده ان هم الاسلام او اي فكر مثلا تاني اخر بياخد يعني بياخد حصتك انت او بياخد حصتك انت. ف يعني اعتقد انه بس انا يعني متهيئ انه مفيش اي تمسك للمسلمين دلوقتي بالدين، اعتقد ان هو كله يعني شكل مظهري اكتر منه جوهري، لان اصلا يعني خلينا نقول ان الفكر الاسلامي الى حد ما كثير كان بركز على الشكليات وخطابه كثير بركز على الشكليات، الا بعض الامور الجوهريه اللي هي البسيطه اللي ممكن يركز فيها على حاجات معينه في الاخلاق او كلام من ده. لكن اعتقد ان في اخلاق كثيره جدا وحاجات كثيره جدا اجتماعيا مهمه غائبه في الخطاب الديني. يعني هو كثير برك يعني هناك على حاجه حتى مثلا فكره مثلا انه الاخلاق اللي هي مثلا غالبا بتبقى محصوره في عدم الاختلاط في الصلاه في الصوم. يعني الفكره دي نفسها فكره كمان سطحيه مش فكره جوهريه. احنا لما بنتكلم عن فكره جوهريه اخلاق جوهريه في اخلاق اللي هي لا ضرر ولا ضرار واحترام الحريات الاخرين فكره الديمقراطيه بصفه عامه كل دي افكار اخلاقيه. اعتقد دي فين في الخطاب الديني موجوده؟ ما هيش موجوده او وجودها ضعيف مقارنة بأشياء تانية هم قاعدين بيتكلموا فيها. أعتقد أتمنى أكون كده يعني هو ده اللي أنا فهمته من سؤالك. فلو في نقطة أنا ما ذكرتهاش يا ريت لو تقول لي. لا شكرا كثير لك، نقطة جدا كانت حلوة ولحطيف عليها شوي بعد المتصل اللي هلا عم يتصل فينا نشوف سؤاله. الو باللي كنا عم نحكي عليه بشكل عام، صح انت مثل ما قلت يعني هلا هو يعني الدين شوي مظهري، بس انا برايي كمان يعني في كثير ناس عم يحطوه عمليا بمعيشتهم والى اخره، وهذا يعني هلا بيضلوا بيقولوا مثلا بالغرب انه اسلاموفوبيا، وانا بضل بقول لهم يا اخي ما في شيء اسمه اسلاموفوبيا. يعني الاسلاموفوبيا يعني الناس لما تكون خايفه من هذا الدين، وانا هي فقط نظريتي بهذا الشيء، لما تكون الناس عم تطلع بالدين يعني الغرب بيعرفوا عن الاسلام ودارسين القرآن ودارسين الأحاديث أكثر من المسلمين، وقتها بيتكلموا ضد الإسلام وبيتكلموا بالأشياء الخاطئة الموجودة بالإسلام يعني هنن عم يتكلموا بشكل علمي وبشكل دراسي. هي كلام الإسلاموفوبيا اللي دائما بيستخدموه هذا يعني هذا الشيء لا أعتقد جدا له أي وزن. بس مشان النقطة الثانية أنه كتير الدين الإسلامي فيه له يعني انه فقط انه عمليا له كثير اشكاليات بالوطن العربي، والعمليا بشكل عام انه بيضل عم في ازدياد. هلا كل ما في ازدياد للدين انه يكون عمليا، يعني عم نشوف نحن دائما بنسمع انه هاي الشيء صار في تفجير وهذا الى اخره، والتفجير معظم الاحيان بيطلع من اسلام مسلم، وبيقولوا المسلمين انه هذا مو فاهمين الاسلام، هذا مش فاهم الاسلام صح. يعني هذا بيضل الحركات هي انه ما عاد تمشي، صارت على العقل اللي عم يدرس وعم يقرا وعم بيشوف القران يعني بشكل عام. الحل الوحيد اللي هو اللي احكي عليه بعد شوي انه يكون في يعني مثل ما قالوا خير الامور اوسطهم، واللي حاحكي عليه انه مثل ما صار بالقرن ال15 مع المسيحيين وقت البروتستانت والكاثوليك صار في ديفيجن، وكان الدين المسيحي لح ينزل وكان لح يروح. يعني وقتها في يعني نحن نطلع كان في عصر الدارك ايج يعني طيب طلعوا من الدارك ايج وصاروا احسن واحسن واحسن، طيب ليش وكيف؟ هذا لح جاوب عليه بنشوف اذا في لسه كمان اتصال جاي. اوكي نو بروبلم لح كمل مشان موضوع يعني هلا لما يعني معظم الناس بتقولوا خير الأمور أوسطهم، ودائما نحن هاي بنسمعها من المجتمع العربي والإسلامي بشكل عام. اللي أصلا اللي عملوا هذا الشيء لحتى يحافظوا على دينهم المسيحي هن كانوا المسيحيين وتقالوا خير الأمور أوسطهم. عنا تونيجيان ثينكر، مرحبا تسمعون؟ أيوة بنسمعك، تفضل شو سؤالك أو دخلتك؟ مرحبا مساء الخير. مداخلتي ببساطة أنه كنت تحكي على تفسير سبب انحسار الثقافة يعني العالم العربي، فعندي تفسير أنه عدم الاهتمام بالعلم بكل بساطة. أنا يعني باحث علمي وعندي العلم عنده أهمية كبيرة، في وقت من الأوقات في تاريخ العالم الإسلامي جاء الإمام حامد الغزالي فقام أفتى قال إنه الفلسفة والرياضيات هما عمل الشيطان يعني، فكانت لهذه الفتوى تأثير كبير على المستقبل. بعد من سنة 1100 وشيء ميلادي بدأ الانحسار الثقافي، يعني ما عادش في اكتشافات علمية، ما عادش في، لأنه قبل هذا قبل سنة 1100 كان مثلا إذا لاحظتوا أسماء النجوم هي أسماء عربية، الأرقام هي أرقام عربية، فكانت الثقافة العربية كانت يعني منتشرة في العالم بفضل العلم. فإنه عندما انحصر العلم انحصرت الازدهار الثقافي وصار العالم متخلف، ومن وقتها احنا يعني عالم عربي متخلف بسبب عدم وجود علم. وبالطبع عدم وجود العلم يأتي نتيجة له بصفة مباشرة التدين، لانه الدين هو بالنسبة لي انا هو عدم معرفة الحقيقة، فهي محاولة فلسفية بدائية لتفسير ظواهر اغلبها مفسر الان علميا. والعالم الإسلامي يعني متشبث بتفسيرات العصر الجاهلية، فهذه هي مداخلتي، هذه ملاحظة. يعني الفكرة أنه العلم إذا انحصر العلم كثر التدين، والعكس صحيح. صح، يعني هذا الحكي جدا مضبوط، أنه التدين بشكل عام هو اللي صار يعني المشكلة بالوطن. ولهلا يعني كل ما زاد التدين كمان بدنا نشوف أكثر تخلف ورجوع للوراء لمئات السنين. يعني هلا يعني الناس مفكرة إنه الثورات العربية يعني ممكن يكون لها إيجابيات، بس معظمها لح تكون إنه رجوع البلاد لأكثر من مئات السنين، بعدين شوي شوي ممكن تجي، بس الناس اللي حتجي بدها تكون مفكرين. أنا هي تطلعوا لهذا الشيء. بس اللي كنت حابب احكي عليه انه لحاول اختصر بشكل عام، يعني هي قصة تاريخية صغيرة مشان بس نحن نشوف انه شو ممكن الاسلام يصير فيه. يعني من هون لحوالي 100 سنة اذا واحد مثلا بده يحاول يساعد دينه، لانه الارقام عم تحكي، وشفنا قديش الملحدين عم يطلعوا، وشفنا قديش المسلمين بنزول هائل يعني بأمريكا وكندا وكل اللي عم يطلعوا، وبالوطن العربي المسلمين بنزول هائل. يعني هلأ بشكل عام المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت كان عندهم مشكلة بالدكترينز تبعاتهم، اللي هي الفقه، كيف تفسير الديني اللي حيفسروا مثلا يسوع نظرة للحياة، الكتاب اللي هو البايبل كيف بدهم يقرأوه. أنا يعني في ريسيرش عملته أنه أنا بعتقد أنه اللي هن البروتستانت هن طلعوا وقتها بال يعني نقدر نقول بالألف وأربعمية، معظمهم كانوا عم يحاولوا يعني في خلاف جدا بينهم وبين الكاثوليك، وهذا الخلاف إذا كان مستمر كان في نهاية الدين المسيحي بأوروبا. بس شلون البروتستانت حاول يساعدوا دينهم؟ إنه طلعوا أفكار جديدة شوي نزلوها لخير الأمور أوسطهم. يعني صار في ثلاث دكترينز أو فقه يعني إذا صح التعبير، اللي هي يعني أول واحدة هي سالا سكريبتشورا وسالا فايد. سالا سكريبتشورا هي يعني كلمة لاتينية، بس قالوا إنه ماشي نحن مسيحيين، بس رح يضل كتابنا هذا لإلنا، ونحن رح نقرأ، ما بدنا نسمع من الاثوريتي والبابا بولس والى اخره. يعني نحن ما بدنا ناس تملي علينا كتابنا، بدنا نقراه نحن ونحن نفسر لحالنا. طبعا هذا الشيء بيخلق مشاكل، بس فتح كتير ابواب. يعني ما في صار حكومه دينيه، وهن رفضوا الحكومه الدينيه، يعني البروتستانت ما بدهم الناس تكون عندهم حكومه دينيه هائله مثل اللي كان على ايام الكاثوليك. هلا لما طلعوا السولا سكريبتشورا هذا كان الموجود، واللي نزلوا منهم يعني الفصائل كان عندك الانجليكان، البابتست، اللوثرز، الميثودزم والبريسبيريتيريانزم. هدول الناس يعني حاولوا يساعدوا دينهم انه يصار في مساعده، انه يكون الدين شوي شخصي individual ما له علاقه بالحكومه. الكاثوليك طبعا رفضوا هذا الشيء، بس لما صار في عدد هائل من البروتستانت صارت الواحد يقول طيب ماشي انا مسيحي، بس أنا عندي ميلان لهذا الفكرة اللي هي بالبروتستانيزم، ولحاول إنه خلي ديني لإلي، ولحاول أقرأ. طبعا في شوي تأثير على المجتمع، بس صار في تخفيف من الإدارة الحكومية شوي شوي، صار الدين المسيحي أكتر في جدا أفكار هائلة، ومئات الكتب ومئات التفكيرات، وش كل واحد بيروح طبعا بيضل في إنه الجيزز هو جيزز والجاد هو الجاد، بس طبعا كل واحد عنده التفكير. مشكلتنا هلأ عفوا قبل ما اجينا مشكلتنا انه هن حاولوا يلاقوا حل لهذا الشيء، لانه كان في جدا مشاكل هي بدها تطلع بيناتهم باوروبا بعام 1400 و1300 و1500 تقريبا. هلا مشكلتنا نحن كمجتمع العربي انه معظمنا لهلا الناس قاعدين عم يتخانقوا بين الشيعة والسنة، لسات يعني ما عم يلاقوا خير الامور اوسطهم، ما عم يلاقوا انه يا اخي طب ماشي انت القران خليه لك وعود اقراه فيه، بس ما تدخله مثلا، هي حكينا عليها باكثر من حلقه، بس انه اذا هذا الشيء كان موجود وخلى الواحد دينه لحاله هذا ممكن ينقذ دينه، لانه الناس اللي عم تولد والجنريشنز اللي جايه ما حتتاثر بتفكيره وتترك الدين، بالعكس بتصير مسلمه. ما في مشكله يكون الانسان مسلم طول ما هو دينه عنده بالبيت، بس طول ما هلا نحن اللي عم نشوف انه واللي شفناه انه الدين عم ياثر على نفسيه الناس، انت يعني اللي مين هو ماسك الدين مثلا، يعني الاب الكبير مثلا بالدين الاسلامي اللي قاعد فوق وقاعد عم يتحكم، انت عم تخسر ناس من دينك لانه هيك عم تعمل فيهم، عم تخلي الناس يعني تخصبهم بهذا الدين. هي المسيحيين اللي هن الناس مفكرينهم دائما انه جهله والى اخره، ليكن معمرين وطالعين وكل واحد مسلم عنده ببيته 100,000 شغله ميد ان تشاينا وميد ان امريكا يعني، ولقوا بعضهم، وفي نسبه خمس يعني 53% من المسيحيين موجوده بامريكا. بس هلا نسبه المسيحيين كمان في نزول، بس النزول هذا عم بيصير انه ممكن الواحد يكون atheist بس بنفس الوقت في تقبل، يعني الناس عم تتقبل مع بعضها، عم تلاقي كمان خير الأمور أوسطهم، بس نحن لساتنا عم نذبح ببعضها، وهذا بده يقطع راس هذا وهذا عم يقطع، يعني الناس خلصت هذا الحكي من 500 سنة ونحن لساتنا عم نتشاكل في بهذا لهلا. في اتصال، في حدا لساته معنا؟ أوكي علي تفضل. علي تفضل، بتحب تحط نقطة على هذا الموضوع؟ ألو. أيوة. معنا مداخلة، تفضلي. مساء الخير. أهلين، تفضلي. أهلاً وسهلاً، أهلاً بك. بداية، الأفكار تنبت كالنبات على الأرض. حين يسود السلام على الأرض، فإن الأفكار ماجيك زين. هو انت عندك البلوك تي في شغال؟ لو عندك البلوك تي في شغال لو سمحت اقفليه وانت بتتكلمي واسمعينا من على السكايب. بس انا من تليفون برنامج السكايب من ايفون. اوكي، صوت ماجيك زين بيقطع جامد، فنحاول مره ثانيه. بنحاول مره ثانيه ناخذها اذا رجع اتصل. بس بنشوف يعني علي شو رايك بالموضوع هذا، يعني هلا اذا قارنا التاريخ مثلا بالاديان الاخرى وشفنا يعني هلا صحيح ان كل الاديان يعني الابراهيميه بنزول، يعني هلا الدين اليهودي يعني كمان صار في عندهم مشاكل كتير، ولساتهم بالعكس يعني بلد هلأ مثل إسرائيل عندك سيكولر، ويعني ما حنحكي كتير بهذا الموضوع، بس أنه بشكل عام أنت شو رأيك كتاريخا وحاليا، يعني الواحد إذا عرف شوي شو عم بيصير بالتاريخ ممكن يتطلع على المستقبل، برأيك أنت هلأ اللي حكينا عليه شو عندك فكرة ممكن؟ يعني أنا اللي أنا شايفه في التاريخ إن الأديان زي ما قال تونيجين ثينكر إن عدوها هو العلم، فلو بصيت هتلاقي إن المجتمعات اللي كانت متدينة جدا زي يعني مثلا أوروبا في العصور المظلمة أو العصور الوسطى هتلاقي إن أول ما بدأوا يتعلموا خلاص الدين بدأ يتفكك، فبالتالي برضو انه هيبقى نفس المسير للإسلام هو ان كل ما الشعوب العربية بدأت تتطلع وتتعلم برضو هتاخد مصير التاريخي اللي وصل فيه المسيحية واليهودية من قبل كده، يعني لان برضو اليهودية يعني حتى الناس اللي هم دلوقتي اليهودية الى حد كبير يعني تعتبر عرق مش دين. يعني ايه؟ تلاقي ناس كتيرة ملحدين ولكن بيقولك على ان هو يهودي عرقي، يعني عرقه يهودي بس هو يعني وطبعا كل ما ازداد العلم هتلاقي ان ازداد الالحاد. يعني مثلا برضو الجاليه اليهوديه اللي هي الـ الـ الـ الـ هتلاقي عندهم 60 نوبل برايز، يعني واخدين اكتر من حقهم بكتير في النوبل برايز، وده يعني يرجع لمدى ثقافتهم ومدى تعليمهم ايه، وهتلاقي ان التدين عندهم يعني لا يذكر اساسا. وبرضو المسيحيين هتلاقي نفس الموضوع في اوروبا، ان يعني في ناس كتيرة برضو نفس الحكاية، حتى لو بيقول على نفسه مسيحي يعني يعتبر مش يعني لو قارناه بالرسالة ايام كونستانتين مثلا، يعني لا تعتبر الديانة المسيحية يعني. بس فهو بتقلي ان برضو فعندنا هيبقى نفس الطريق، ان اول ما هتبدا الناس تتعلم وتتطلع ويبداوا بقى يبطلوا شغل الجن والكلام ده، هتلاقي ان خلاص طالما بدا هو بيصنع حاجات كويسه وبيعمل حاجات كويسه مش محتاج ان هو يستعمل الكلام الفاضي ده في اي حاجه، وبالتالي هتلاقي ان الدين بيتراجع بيتراجع بيتراجع، وفي الاخر لحد ما يعني هتحصل حاجه والناس كلها هتحلف عليه، يعني زي في اوروبا برضو. يعني بتهيألي ان هي هتبقى مرايه من اللي حصل في اوروبا اللي هيحصل عندنا. ممكن بقى في في في في في اطار ده ان يبقى في عنف كتير وفي قتل كتير وحرق وبتاع، زي ما برضو ما حصل في اوروبا برضو يعني. بس وانا بحب يعني اطمن المستمعين ان العلم لساته في ازدياد وفي انتشار وفي اكتشافات جديده، وكل ما له عم نكتشف اشياء، يعني انه ما عاد يقدر الدين يتنافس معه بشكل عام. بس حابب يعني انه اسال ندى، شو رايك في الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه من خلال من الحاضر والمستقبل والتاريخ؟ فكره انتشار الاديان، انا كنت عايزه بس اضيف حته ان هو حتى الناس لما بتدخل في دين الاسلامي، لو هو بيقول لك مثلا في انتشار، مش كل الناس اللي بتدخل في الدين الاسلام بيكون السبب ان هم مقتنعين بفكره الاسلام نفسه، لانه هو بتكون في يعني في اسباب اخرى للموضوع. انا كنت بشوف على قناه اقرا يعني حكايه ان هم بيعملوا زي مواضيع التبشير كده ويروحوا في قرى في اسيا وكده، واكيد بيمدوهم طبعا في السعوديه بالفلوس ويفتحوا لهم مدارس وكده، فالموضوع ده كمان بيساعد ان هم بيمدوهم ماديا، يعني لو بلد فقيره وكده هتاخد الفلوس وهتدخل مثلا في الدين الاسلامي. وفي كمان حاجات تاني اللي هو زي في مصر كده ما كان بيحصل، ان هو في ناس بتسيب مثلا الدين المسيحي وتدخل في الاسلامي عشان مش عارفة مثلا تتطلق او كده، يعني في حاجات تاني بتكون اسباب بتخلي الواحد يدخل في الدين الاسلامي غير الاسلام نفسه، بتكون في اسباب تاني مختلفة عشان اللي بيقولك مثلا الدين في انتشار وكده. وفي كمان ناس بتدخل من الغرب انهم عايزين يجربوا الفكرة، زي ما هو بيفكر يعني بيجربوا المديتيشن وبيجربوا الحاجات اللي في الهند وكده، فعايزين يجربوا الإسلام برضو، عايزين يشوفوا فكرة الدين دي ويعيشوا الدين ده، يشوفوا عامل ازاي، كويس ولا وحش. وكمان يعني كمان المسلمين بيعملوا حاجة ان هو يجي لك على القنوات الفضائية بتاعتهم، يجيب لك انا شفت بنت كانت قعدت فترة على قناة اقرأ جايبينها على طول، يعني كأنها داعية وكده، هي كانت مسيحية وبقت مسلمة، بعد كده اختفت خالص، لقيتها على اليوتيوب رجعت تاني مسيحية وقلعت الحجاب وكده. بس طبعا ما يجيبوش سيرة طبعا في القنوات زي قناة اقرأ وكده، خلاص يغطوا على الموضوع دي، ما يقولوش مثلا دي رجعت تاني، لا هو بيجيب لك بس الناس اللي هي بتدخل بس، لكن الناس اللي بتسيب الاسلام وترجع تاني بتغير، لا ما بيجيبش سيرتها. صح، في تغطية كتير من الإعلام يعني العربي هلا، كتير كل واحد مثلا بيطلع ملحد أو ترك دينه أو إلى آخره بيقولوا إنه هذا زلمة يا أخي وين أهله، هذا وين يعني هديك المرة شفت الأخ اللي من المغرب أو تونس، والله نسيت اسمه، بس وقت طلع مرة على التلفزيون وقال إنه أنا ملحد، كان عم في واحدة مرة عم تحكي معه عم تسأله أنت وين أهلك، يعني وين اللي أنت من وقت كنت صغير يعني أهلك ربوك علي، يعني هنا مفكرين الشغلة إنه بالذات أنا هذا الشيء إنه بيقولوا موجة وإنه الناس على الموضة مثل ما حكى، يعني إنه هاي الشيء إنه صح في في في جدا تزايد، بس كمان هذا الشيء مو لأنه موجة، يعني هذا في شيء في ناس اسمه كتب وفي ناس اسمه قراءة وفي تعلم وفي ناس عم تقتنع بالأشياء اللي ما عاد تقدر تقتنع عليها من زمان. هلأ مين معنا؟ جيم. أيوة مساء الخير. أهلين. ثواني بس أوطي البتاع ده عشان بس كنت بدي أحب أحكي شوف اللي كنا عم نحكي فيه بشكل عام كمان، شو رأي كمال؟ ما بعرف إذا لساته معنا. أيوة ده كان دوري ولا كمال هيكلم؟ ما كمال مو شكله معنا. تفضل جيم إذا كنت سامعنا يعني. أيوة سامعك حبيبي. معنا؟ تفضل يا كمال، تفضل يا كمال. طيب معلش ممكن تعيد سؤال تاني؟ كنت بس عم شوف وجهة نظرك يعني باللي اللي كنا عم نحكي فيه يعني واللي تفضلوا الاخوان يعني حكوا معنا على المداخلة. المسألة يعني انه التدين بشكل عام بين بين بين التاريخ والمستقبل، وال يعني شو برأيك انه بيكون في بعدين، يعني شو حيصير بهالقصة؟ طيب انا بعتذر بس الاول عن لما فصل مرة واحدة وكان في كبسة عائلية والنور قطع يعني الاثنين مع بعض. اوكي. بالنسبة يعني السؤال اللي انت طرحته هو دلوقتي كان الدين عموما اول ما ظهر كان في تعددية للآلهة، مع مر الوقت اصبح في توحيد، بقى في توحيدية وكتب عن التوحيدية، يمكن اول واحد اسس العقيدة مبنية على الإيمان البحت هو إبراهيم. فمن التعددية للتوحيدية فكده كده يعني الموضوع هيستحيل بالبشر يعني للإلحاد من كذا إله، يعني إله مثلا رب الوحوش الكاسرة ومش عارف إلهة التخصيب والكلام ده كله، فتختص بإله واحد في آخر الزمان اللي هو مثلا من بعد يعني الأديان الإبراهيمية مثلا بتعترف بإله واحد هو اللي بيحرك كل حاجة في الكون وبيتدخل في شؤون البشر وبيأثر وبيعاقب وإلى آخره. فمن التعددية دي للتوحيد فكده كده الأمر بيستحيل الإلحاد، لدرجة إن يعني طلعت كلمة لو على تويتر مثلا تلاقي ناس كتير قوي بتقول الإلحاد بقى موضة زي ما قلت، يعني يلا بينا نلحد يلا. هو كده كده يعني التطور الطبيعي في الأزمنة والعقود والعقائد والأفكار والمعتقدات الدينية هتستحيل بالفرد للإلحاد. فأنا شايف إن الموضوع يعني ممكن تظهر أديان جديدة بس مش هتبقى بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه، سواء هل كان الإله هو اللي بيتحكم في كل شيء أو زمن مستقيم زي في الأديان الإبراهيمية أو زمن تكراري زي في البوذية مثلا والكونفوشية والبراهمانية والكلام ده كله، أو إن في حد بيبقى كل المعرفة زي البوذا مثلا والبراهما وتذكر الوجدات السابقة. كل ده يندثر مع ظهور علوم جديدة وظهور مثلا فكرة التوحيد والإيمان بالله والكلام ده كله، فكده كده هتستحيل الحياه. فممكن جديده بناء على الاوراق الحقيقيه برايي الشخصي بصراحه. ايه هو كنا حنحكي يعني موضوع الاديان، هو السؤال اللي كنت انا كمان بدي اطرحه. الاديان الحديثه اللي موجوده حاليا باوروبا اللي هي الدين الاقتصادي اللي هو the economics religion والenvironmental religion، هذول اثنين، والspiritualism طبعا، هذول من الأديان اللي هلا بلشوا من يعني تقريبا من عام 1960، يعني صار لهم شيء 40-50 سنة، وهن في انتشار رهيب. هلا هو ممكن نحن نتكلم عليه على الدين كأنه مؤسس، بس في له كتير أفكار دينية وحنحكي عليه. بس بدي أشوف جيم. أهلين جيم، تفضل. أهلا يا جماعة. أهلين. أنا عادة أما بتصل ببقى في اتفاق تام معاكم، بس للأسف النهاردة أنا نظرتي تشاؤمية شويتين، وأنتوا نظرتكم متفائلة جدا بالنسبة لانتهاء الأديان. أنا بالعكس أنا شايف الأديان بتنتشر، وبتنتشر بطريقة جامدة، ومش بس في المنطقة العربية، ده على مستوى العالم. يعني أحكي لكم مثلا قصة الأديان الإبراهيمية. الأديان الإبراهيمية بالضبط يا عودي. أوكي شكرا. أوكي أحكي لكم على قصة. أنا يمكن أكبر منكم شوية في السن. لما كنت في كلية، دخلت الكلية ما كانش فيه تقريبا ولا واحدة محجبة خالص. رحت سنة أولى عمارة، وبعدين كان في شاب معانا في الدفعة، خلصنا رحنا أجازة الصيف، الولد رجع بجلابية بيضة وبلحية، وبطل يكلمني طبعا إن أنا أصلا مسيحي، فما ينفعش يكلمني إن أنا كافر. دلوقتي كفرت لهم مرتين عشان أبقى كافر قص اتنين وأدخل الجنة مكرر أو النار مكرر. فالحكايه بتزيد مش بتقل. يعني النهارده لو رحت نفس الكليه اللي انا كنت فيها، مش هلاقي بنت مش محجبه، بالعكس ده انا هلاقي انه في كتير جدا منهم منقبات مثلا. في كتير جدا من الشباب بدل ما كان الهم الاساسي ان هو يلبس كويس عشان يمكن يعجب بنت او بتاع، النهارده بقت اللحيه عشان برضو نفس السبب يعني. يمكن طبعا عندي سؤال بس جيم باشا. الناس اللي انت بتتكلم عنها دي، ما هو قبل كده برضو كانوا مسلمين بس ما كانوش متدينين قوي، يعني هم يعني زيادة العدد للمتدينين نفسهم ملوش دخل بموضوع المسلم ده تدين زيادة او ما تدينش زيادة. يعني انا قلت مثلا ايه، قلت ان احنا شايفين تشدد في الديانات رد فعل للخطر اللي هم شايفينه على الديانات دي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني هم بيبان ان في متدينين وصوتهم اعلى، مش عشان الدين بيزداد، ولكن علشان هم بتهيألهم ان الدين بقى عليه خطر دلوقتي، فلازم يبدأوا يعلوا صوتهم في الموضوع. ايه رأيك في الموضوع ده؟ ده مظبوط جدا. بس في حاجة بقى احب اسويها برضو هنا، انه هنا دخل حتة القوة. يعني مثلا اللي بنسمع عنه في مصر النهاردة، واكيد الموجودين في مصر اكيد عارفين اكتر منها، مش في مصر، انه حكايه التكفير والهجره او الناس اللي بتمشي في الشارع عامله لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوريا مش التكفير والهجره. فده يعني انا ممكن لو انا دلوقتي ماشي في شارع القاهره وانا راجل مسلم، ممكن من خوفي بس، لان 95% او اكثر كمان من الناس مش بتوع مشاكل. الناس عايزة تاكل وتشرب وتنام وتربي عيالها وتتجوز ومش عارف مين، يعني اللي هي القصة الطبيعية العادية المملة جدا اللي كل الناس بتعيشها. الباقيين بقى 5% لو دخلوا بحتة العنف هيخوفوا 95% مننا للأسف الشديد، فده هيخليهم سواء عن اقتناع أو غيره أو لا، يعني ان هم هيتخذوا الشكل الديني اللي الناس دي بتقول عليه، وبالتالي الشكل ده يخلي ناس أكتر تبص وتقول الله ده أحمد تلحى وعمر تلحى وبتاع، فبالتالي لازم نعمل نفس الحكاية دي. على فكرة في حاجة تانية، إنه يعني ناس من سني مثلا، أنا في الخمسينات، أما بتكلم معهم مسلمين، هم كمية الإيمان اللي فيهم بالفكرة العجيبة دي جبارة جدا، ودول ناس متعلمين يعني مستوى عالي جدا من الثقافة، وعلى مستوى عالي حتى مجتمعيا، يعني ما هماش ناس محتاجين أو أي حاجة، بالعكس ناس عايشة كويس. يعني دول معتنقين للاقتناع، مش عشان إزازة الزيت أو شوال السكر يعني زي الغلاب. يعني مثلا في حاجة، في واحدة مثلا أعرفها كويس، كانت حاطة على فيسبوك أخيرا إنه فلان الفلاني المفروض ان هو كان استاذ في جامعه تورونتو في كندا اسلم وبتاع. انا بحب اما اسمع حاجه اروح اعمل عنها ريسيرش، عملت ريسيرش عن اخينا ده ولا كان في الجامعه ولا بتاع، بس مش مهم، واحد اسلم ومبسوطين بيها الحكايه وبتاع. وبعدين ابتدى الكلام بقى يتكرر، الناس اللي بتعمل شير من ناس تانيين برضو على مستوى هايل من التعليم والثقافه. يبقى يعني الحكايه مش حكايه انه ده جاهل وبيضحكوا عليه بالدين، لا ده المثقف كمان عنده الحكايه دي جواه، وبالتالي ده بيزود الانتشار ما بيقللوش. ال ال ال يعني حتى ال يعني الاحصائيه اللي عدي قالها في الاول انه الملحدين نمره 3 في العالم من الويب سايت بتاع مش فاكر اسمه اثيرس بالظبط. ايوه بس دول مش ملحدين فعليا، ده داخل فيهم البوذيين وداخل فيهم الشنتو وداخل فيهم كل الناس اللي هم بره الديانات الابراهيميه، داخل فيهم الهندوس مثلا. احنا بنتكلم يعني بس في الصين لا والهند. لا البوذيزم هي بالمرتبه السته، والتشاينيز ريليجن اللي عم تحكي عليها هدول المرتبه الخامسه. المرتبه الثالثه اللي هي الايثيست اجناستيك ونون ريليجيوس سيكولر، يعني هي لحالهم. لاحظ يا جيم ان في اوروبا يعني 40% من بريطانيا ملحدين، 60% من هولندا ملحدين، 60% من فنلند ملحدين، 40% من ألمانيا ملحدين، نرويج كلهم ملحدين. فما يتهيألكش، وفي أمريكا دلوقتي بقت 10% أو 8% برضو ملحدين. فيعني الملحدين بيزيدوا في كل حتة، يعني الصين كلها يعني كتير منهم جدا جدا ملحدين، لا بوذيين ولا أي حاجة خالص. روسيا تعتبر 3/4 ملحدين يعني. ما فالإلحاد مش يعني أرقامه مش ضعيفة زي ما بيتهيأ لمعظم الناس. بس يعني بدي أحاول، عفوا بس بدي أحاول أسألك سؤال مشان موضوع المثقفين. يعني هلا لو أنت قلت إن هدول المثقفين هن المتدينين وجدا مسلمين وعندهم ثقافة عالية، طيب على فرض المثال هذا المثقف طلع ولد، يعني اجا ولد وهذا الولد قال له يا بابا او يا ماما انا ما بدي اكون مسلم، شو بتعتقد هذا الشخص المثقف شو رح يعمل بابنه؟ غالبا هو مش هيعمل حاجه، بس هو من الاصل مربي ابنه بطريقه، يعني انا بسمي الاديان غسيل مخ عموما، مغسل مخه كويس جدا بالانشغال بالحاجات الصغيره. يعني صلي الخمس ركعات في اليوم، صوم رمضان كله، سوم نص شعبان، مش عارف اعمل ايه في اليوم الفلاني. فالناس يعني they're preoccupied، مشغولين جدا بالحاجات اليومية دي والوضوء ازاي والحاجات دي، بحيث ان هو ما بيفكرش في الصورة الاكبر، ودي المشكلة. يعني هذا الشخص مثلا انا بتكلم عنه، لما كنت موجود في مصر بقول له ان انا ملحد وبتاع، فاول ما بقول له كلمة ملحد طلعت من بقي، لقيته هو بيقول استغفر الله العظيم. فبقول له انا ما بقولكش انت الحد، انا بقولك انا اللي ملحد يا اخي، يعني انت بتستغفر ليه؟ يعني شوف درجه الخوف قد ايه من بس مجرد كلمه وواحد بيقول له. وانا اصلا مش من دين الاسلام، يعني بالعكس هو واحد، يعني زي ما قلت في الاول، واحد كافر وكفر زياده، نعمل له ايه بقى؟ يعني مش مشكله. فدي المشكله. واولادهم يعني انا في مثلا بنت واحد صاحبي برضو في حته فيسبوك واللي قالوا اسلم وبتاع، لقيت ان البنت دي مبسوطه جدا ان في واحد دخل الدين بتاعها او النادي بتاعها، وعماله بتنشر بقى في الحكايه دي. طب ما ادي بنت شابه صغيره ومتعلمه في الجامعه، ويعني مش ناقصها حاجه في الدنيا ان هي ما تفكرش، ومع ذلك ما بتفكرش. يعني هو البدايه في التفكير، يعني الحكايه كلها هو مش مين ساب دين راح لمين، او مين اتولد في دين معين فبقى العدد بقى اكتر. هو المهم بالنسبه لنا احنا كملحدين في رايي ان الناس تحول من الاديان انها تيجي ناحيه الالحاد، ده اللي هيزود عدد. يعني عموما ده كل اللي كان نفسي ازوده على الكلام النهارده. كنت بس عايز ازود حاجه تانية، اشكر كل اللي عندهم قنوات على اليوتيوب، علي طبعا وكمال وندى، وما اعرفش لو الباقيين عندهم ولا لا. متشكر جدا اخواننا بتزودوا ايماننا، وبالذات لندى فيديوهين في غايه الروعه، وبرافو عليكي، وانت اجرأ واحد على فكره في المجموعه دي، او على الاقل اجرأ مني شخصيا، يعني لانك موجوده في مكان صعب يبقى فيه للحد. متشكر يا جماعه. شكرا شكرا شكرا يا جيم. والاستاذ بسام البغدادي برضه هو مش معانا الاسبوعين دول مشغول، بس برضه عنده قناه على اليوتيوب كويسه برضه فيها اشياء ظريفه يعني. والله اتفرجت عليهم واحد واحد علي. شكرا. طب والله جميل. جميل. شكرا جيم. تشكر يا جيم على المداخله كالعاده، مداخله جميل. شكرا يا حبيبي. شكرا. بدي هلا بس بدي اسال، يعني بدي اسال السؤال الاخير ونناقشه بشكل عام، ما هي الديانات الحديثه؟ هلا اول شيء انا يعني لحط الكروت على الطاوله واقول انه بشكل عام الديانات اللي هلا تؤثر مجتمع الاوروبي والاجنبي، وهلا جديد يعني عم يطلع كثير في مجتمعنا العربي، اللي هي الانفايرومنتاليزم او حمايه الطبيعه. هلا حمايه الطبيعه ممكن واحد يقول انه لا هذا مو دين، انه واحد بس بده يحمي الطبيعه والى اخره. هلا في كثير كثير كثير علماء ويعني حكوا بهذا الموضوع، علماء طبعا آداب والى اخره، حكوا بهذا الموضوع. ولو انه بالانفايرومنتاليزم، واي حدا يعني اللي كان اللي عم يسمعونا هلا على البلوك تي في بيحب يروح يشوفه على الويكيبيديا، انفايرومنتاليزم بشكل عام عنده اسس وعنده نهايه العالم، وعنده انه شلون الناس عندهم خطيئه لازم يصلحوها، وعندهم جدا افكار جايه من الكالفينيزم، هي من الكريستيانيتي، وعندهم طبعا يعني عندهم كمان فكره ادم وحواء، طبعا مو ادم وحواء بس بطريقه مختلفه، انه شلون الناس بل هي اللي خربت الارض وقت نزلت عليها، وعندهم طرق شلون الناس بدها تلاقي حل لهذا الموضوع، اللي هي بنظره للكره الارضيه انه كانها لها روح ولازم نحن نستفيد منها، ولازم بشكل بنفس الوقت نحميها ونشكل مجموعات كمان فيها مصاري، كمان فيها مو عبادات بس انتشار فقهي بكيف نحن بدنا نحمي هذا الشيء. هذا الشيء اسمه environmentalism. طبعا في كتير كتب عليها لحتى الواحد يقرأ عليه، بس هي واحدة من الديانات الجديدة اللي الناس عم تخصص وقتها هائل وأموال هائلة وأكلات أورجانيك وإلى آخره، وحلقات على التلفزيون وعلى برامج إلكترونية على الإنترنت عفوا في هذا الشيء. هلأ بالشيء الثاني كمان في موضوع مثير للجدل، اللي هي ديانة الاقتصاد. يعني في ناس حاطين أملهم بالحياة، هي بأوروبا وبأمريكا كثير حاطين أملهم بالحياة بالاقتصاد، يعني روحهم وين بفيقوا بناموا على المصاري. أنا يعني المال شو حيعمل لي؟ الماتيريال بحق، يعني عندهم كمان أنه ممكن الإثيكس، بس أنه عندهم كمان الماتيريال إلا شلون بدنا نعيش فيها، شلون هي بدها تأدي مصير الحياة الاقتصاد طبعنا. هلأ طبعا الثالثة اللي هي السبيريتشواليتي. السبيريتواليتي بشكل عام هي كمان لها جذور دينية مختلفة، بس بشكل عام جدا بتضل للشخص نفسه، عندهم مديتيشن وعندهم عاداتهم لحالهم، طبعا متاخذة من معظم الأديان بالعالم، من الصين لليابان للوطن العربي لأستراليا، وين ما الواحد بيروح بيلاقي بالسبيريتواليزم. طبعا السبيريتواليزم إلى كتير روتس مختلفة، يعني حلو الواحد يكون عنده دين بيكون للإنديفيدوال تبعه، بس الأديان اللي نحن عم نشوفها اللي هي الإبراهيمية، يعني أنا بشكل صريح بقول هي هلأ بداية النهاية، والأديان الجديدة بلشت تطلع. بحب علي يتفضل أو ندى برأي الأديان الجديدة اللي عم يطلع، هل ممكن يعني حدا عنده ممكن شاف ببلده أو وين ساكن أو حدا أنه هي الدين الجديد عم يطلع؟ خلاص ابدا انا. بالنسبه لي لا، ما شفتش حاجه زي كده، واعتقد مش هيستبدله مثلا، يعني لو حصل ان هو في خروج من الدين مش هيروحوا لدين تاني، لان الواحد لما بيطلع من دين ويدخل في دين تاني برضه هيعرف ان هو غلط. الفكره ان هو الواحد بيحاول من دين لدين تاني اعتقد ان هي مش منطقية كويس، أو حتى لو كانت، حتى لو كان حاجة مرتبطة بالعلم، لأنه خلاص البني آدم فاهم أنه هو ما فيش حاجة يعني اسمها دين، وما فيش حد يجيب لك كتاب فأنت تاخده أنه هو ده حاجة مقدسة أو كده، أو أشخاص معينين يحطوا لك مبادئ معينة فأنت تمشي عليها. لا، الناس بعد كده في التحرر ده مش هيكونوا عايزين كده، كل واحد هيكون عايز هو يفكر، هو فاهم أنه هو أنت عندك عقل تفكر بيه فأنت هتعرف أنت عايز تمشي إزاي، وكل واحد مختلف عن التاني. ما ينفعش انت تجيب لي كتاب وتقولي انت حياتك كلها هتنفذي المبادئ دي وتمشي بيها، ما حدش هيقبل بالكلام ده اصلا. فعندي انا في يعني في مصر لا، ما شفتش حاجه زي كده، وانا عن نفسي ما اقتنعش بحاجه زي كده، لان هو اللي خلاني اسيب الدين نفسه، لان هو قيدك بمبادئ معينه بتاعت شخص تاني. فمش هينفع البني آدم يقيد نفسه يرجع تاني للقيود، ويرجع تاني ان هو ياخد الكلام من اشخاص تاني، لان انت برضو عندك القدرة ان انت تفكر ويعني وتشوف ايه اللي هينفع معاك، يعني المبادئ اللي انت تمشي عليها. ما ينفعش انا اخد بتاعت حد تاني وامشي عليها. انا على فكرة تفضل علي. لا انا بس كنت هترد على السؤال، بقول الاديان الجديده يعني ممكن، ان الانسان بطبيعته بيصدق حاجات كده وخلاص، فيعني في ناس بتصدق حاجات غريبه يعني ما، فهل الاديان الجديده ممكن تاخد مكان الاديان القديمه، زي مثلا ما انت بتقول الانفايرمنتاليزم او الحاجات اللي زي كده؟ بعتقد انت سمعان في عندكم بامريكا في كتير كمان. ايوه بس هي يعني هم طبعا هي دلوقتي مش حكايه دين كما يعني كما نفهمه احنا، بقى ليه قصص ومش قصص وكده. صح صح صح. في فهم جدا مختلف. يعني لما انا قلت دين، مو انه دين يعني واحد عنده كتاب يقراه وعنده ترتيل وايات والصلاه، ولا لا، دين مختلف، بس انه بكلمه دين يعني هو دين ايديولوجي يعني كل واحد عنده فكر ايديولوجي وهو ماشي عليه بنفس طريقه اللي هي التدين العامي، يعني الكونسرفاتيف والليبرال والمش عارف ايه. مش فيها لمحات من اللي هي نوع التدين ده. على فكره معانا طلام عايز يعلق على الكلام اللي قاله جيم. اتفضل يا طلام باشا. طلام معنا حضرتك؟ طب علق لحد ما يبدأ. يعني هي الفكرة كده، ان هو فكرة الدين الجديد ده عبارة عن حزب، مش كدين زي منظور الدين، كأنه احزاب، مش كده؟ مش حزب، ومش حزب وبس، هو فكر. يعني ايه، في ناس عندها اللي هو الفكر اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو الانفايرمنت، في ناس مثلا عندهم اللي هو الفيجيتاريان. يعني انا عن نفسي طبعا فاهم ايه القصه بتاعتهم، ولكن بتهيألي ان فيها نسبيه من التدين شويه. يعني ايه حكايه اللي هي الاجابات الصارمه اللي يعني ايه، طالما حيوان خلاص ما ينفعش تاكله. يعني ايه، ما مش مهم بقى مثلا الحيوان ده مدى معاناته او حاجات زي كده. يعني ايه، مش مبنيه، هي فكر، والفكر ده بتبني بقى بقيه الحاجات كلها عليه. وفي ممكن ساعات بيبقى ليها بقى طقوس مثلا او حاجات زي كده، اجتماعات مش عارف ايه، يعني فيها اللي هي فيها ملامح من الحاجات الدينيه. ولكن هي طبعا يعني بمفهوم الدين الان، بس انا فاهم قصد عدي اللي هو ايه، ان هو يعني هتبقى التجمعات حوالين ايديولوجيا مش حوالين دين. يعني فاهمة، يعني بدل ما الناس بتتجمع حوالين راية الإسلام، هتتجمع حوالين راية الانفايرمنتاليزم أو راية الكابيتاليزم أو راية يعني إيه، فاهمة؟ إيه، بس الفكرة دي مش هتكون مضرة زي موضوع الأديان نفسها. يعني زي ما أنت قلت موضوع الفيجيتاريان ده، يعني برضو دي فيها على فكرة في حتة روحية، إن هو لما جيت اجربه موضوع الفيجيتاريان، هو بيقول لك ان هو الحيوان لو انت يعني لما بتاكل الحيوان العذاب اللي هو بيحسه انت بعد كده بيوصل لك روحيا، فهي برضو فيها حته روحيه، بس ضررها مش زي ضرر الاديان زي ما احنا شايفين. طبعا هو ما في كتير ضرر يعني للناس انه بيخلوها لحالهم very individual، انه ما بيحبوا انه يعني انه يحاولوا يعني يعبوا دينهم في في في راس الثاني. بالعكس انه عندهم هالافكار فايته شوي بمجال السياسه، بس يعني الناس عندها جدا ديمقراطيه بالتصويت والناس بتحب تفكر بهذا الموضوع وعندها ضخ مالي هائل بهذا الشيء وجدا يعني انه في كتير ما عاد صار يعني بشكل عام. هلا نحن بدراسه السايكولوجيا يعني وقت واحد يسال انه مثلا اذا انا مثلا رحت سافرت رجعت على سوريا مثلا سالت واحد متدين قلت له انت ليش يعني بدك الدين، الدين بيقول لك انه هو راحه نفسيه والى اخره وبيريحني وبخلي واحد انه فكر بشيء حدا عم بيساعدني. طيب وهدول الناس كمان اللي هلا بلشوا يفوتوا بالاديان او الايديولوجيات اذا صح التعبير مثل الانفايرمنتاليزم والايكونومكس والكابيتاليزم والى اخره، كمان لقوا اشياء تريحهم نفسيا. يعني اذا انا خففت على سبيل المثال خففت اكل اللحومات هلا بالفيجيتيريانزم مثل ما قلتي واكلت الخضروات، هذا ريحني نفسيا اني انا ساعدت حيوانات. في ناس عم ترتاح نفسيا لقوا لحالهم مخرج يعني غير الديانات الابراهيميه، وهذا الشيء بقى في انتشار. يعني طبعا الناس بتقدر تامن باللي بدها اياه، بس انا النقطه تبعي كانت انه في انتشار للاديان او الايديولوجيات الجديده اللي فيها مصاري عم تنضخ بالماركت، فيها ناس عم تروح في مجمعات خاصة لها، في كتب طبعا مو كتب دينية أو كتب تأمر الناس، في كتب بس ثقافية لهذا الموضوع. هو شيء يعني أنه بيدل على ثقافة الناس عم تتثقف أكثر وعم تلاقي في عندها حرية أكثر للتعبير. يعني ما صار همه أنه مين خلق الأرض ولا مين جابنا لهون ولا إيش الصح وإيش الغلط، هاي الأشياء كلها مروا عليها وصارت قديمة. كنت عايزة بس يعني الكلامك اللي انت قلته ده فكرني بحكاية في حاجة زي اللي هو الميكروبيوتيك. سمعت عن مريم نور، هي جات في يعني دخلت في الإعلام العربي وكده ودخلت موضوع الفيجيتيريان والميكروبيوتيك وكده، بس ما انتشرتش. يعني المشكلة ان هي كانت ماشية عادي كويس في الكلام ده وكانت الناس بتسمع ومبسوطة ان هي بتقول في حاجات بتستفيد منها، لكن بعد كده المشكلة تلاقي الناس من دول برضو بيدخلوا في حتة الدين، دخلت في الإسلام وتفسر حاجات في الدين وحاجات في الإسلام، مع إن هي كان كلامها متناقض، إن هي ما كانت ضد فكرة الأديان عامة وكده. فهي حست أكيد إن هي لو دخلت في موضوع الدين وربطته بالموضوع ده إن هو يعمل انتشار أكبر للفكرة اللي هي يعني بتحاول توصلها للناس. فهم حسوا إن ده يعني الموضوع ده مش كفاية، هم عايزين دين عشان يكبر الموضوع ده شوية ويوصله. ايه هو طبعا يعني بكل، بس تفضل علي يعني اذا كان عندك نقطه قبل ما احكي. لا انا بس كنت بقول لو العمليه طبعا في انتشار باين جدا ان حكايه التجمعات حوالين الايديولوجيا او الفكره بعدين افكار يعني هي يعني افكار متحدثه يعني حديثه قصدي، اللي هي بقى الحاجات اللي العلم نبذها، اللي هي انك انت تاخد بالك من الانفايرمنت، انك انت تستعمل الماركت ايكونومي، انك انت تستعمل يعني كل دي حاجات هي فيها لمحات الاديان، ولكن هي في انتشار على بلا شك يعني، لان طبعا الجامعات دي بتزيد كل يوم، فطبعا اكتر من اي من اعظم من الجامعات الاخرى يعني. بس وبعد فكره طلام دخل بيتهيالي دلوقتي صح، سمعنا كده نعم مساء الخير سامعيني انتم. كنت عايز تعلق انت على الكلام اللي قاله جيم مش كده؟ نعم عندي شويه تعليق لو سمحت. مساء الخير على الجميع. مساء النور. بخصوص ازدياد عدد المسلمين، انا في رايي انه هذه نظره خاطئه شوي. بالحقيقه هي من علامات الانقراض انه الجهه المهدده بالانقراض تزداد شراستها، يزداد عنفها. اللي بيحدث هو حاليا عندنا بالدول العربيه شراسه المسلمين اللي تكثر. مساله اخرى احب اذكرها بخصوص الاديان، بخصوص المستقبل والحاضر حسب ما اتذكر بنهايه التسعينات كان في مؤتمر إما في كندا أو بأمريكا، كان حاضرين علماء اجتماع، علماء فلسفة، علماء أديان، عن والمؤتمر كان حول حول مستقبل الأديان. حصيلة المؤتمر إنه الأديان جميعها دخلت بطريق مغلق. السبب هو انتشار المعرفة بين البشر، وخصوصا الانترنت. يعني لا تستهينون بالانترنت، الانترنت فعلا سبب حركة بين البشر. بخصوص المستقبل، انا في رأيي طالما اكو قلة وعي في مجال معين من مجالات الحياة راح يكون هناك ايمان، والدليل على هذا انه يشوفون كثير من الناس يروحون يدورون على بدائل، على دين بديل. السبب هو انه يحاول يملي الفراغ اللي كان يشعر به بالراحة الدينية. هذه الراحة الدينية ما يفهم اين وين يحصل عليها. هذا بالحقيقة كل ما حبيت اذكره اليوم. شكرا كثير لك اخت لام. صح حكيك جدا مضبوط. يعني نحن اللي عم نشوفه وقت انت قلت انه شلون الناس بشكل عام وقتها هو من علامات الانقراض لما يصير في شراسة، وهذا نحن اللي عم نشوفه. يعني انه وقت يكون في غضب، يعني هلا انا كثير بشوف على فكرة دائما بيحطوا مثلا على بروفايلات، يعني على الفيسبوك او على الناس اللي بيقابلهم، انه بيقول له انت من وين، او عفوا انه شو ديانتك، بيقول لي اي ام مسلم اند اي ام براود. طب ليش؟ يعني انه ماشي انت براود على عيني وراسي، بس انه يعني بتحسه انه هذا الشخص انسكيور، عنده ضعف، انه لما بتقول انت انه انا بفكر بهي بس هذا الشيء انا براود فيه، انا كتير صحيح فيه. يعني اذا انت براود مفروض ما تقول انه انت براود فيه، لانه اول طبعا هي ايديولوجيه، يعني انت خلص بتعرف هذا الشيء صحيح. ليش عم تكتب هذا الشيء بالفيسبوك وعم تحطه انت براود، وهي الصفحات اللي عم يطلعوا لي فيها؟ يعني انه في في في في غضب، في نقص، في حاله من التوهان. يعني الناس ما عم تعرف شو بدها تعمل. بقى المدافعه عن الدين الاسلامي هي بتكون بهي الاحوال، يعني بتكون انه هلا انتشار فكره الاسلاموفوبيا، انه هدول اللي عم يحكوا على الاسلام. يعني هلا نحن مثلا اي واحد بعتقد معظم المسلمين اللي عم يسمعونا المتدينين اللي حيقولوا انه نحن اسلاموفوبيك، نحن فهمانين الإسلام غلط. هي الدغري بتطلع عندهم بس مشان يدافعوا عن الدين. بس يعني هي أنا بحب أقول لهم إنه إذا أنتوا هذا تفكيركم، معناته أنتوا دينكم بلش يفشل. يعني إذا أنتوا غير واثقين من هذا الصحة الدينية، أنتم يعني الدين تبعكم عم يفشل ببطء وبسرعة هائلة كمان. يعني شوي شوي وبسرعة بشكل عام بالوطن من أكبر. ما بعرف يعني شو رأيك علي أو ندى بهالقصة اللي حكى عليها الآن؟ هو صحيح، وحتى فكرة ان هم المسلمين خايفين. انا حصل معايا موقف ان انا يعني كنت زي حاجة زي كورس او كده، فكان معانا مسيحيين، فمجرد قعدتي مع المسيحيين خوفت المسلمين واتكلموا معايا، قالوا لي لا ما تقعديش معاهم، لا هيغيروا لك تفكيرك وهيخلوك تحولي. فعمل فوبيا في دماغهم ان هم انت مجرد ان انت تعرف اي افكار تاني من بره، ده هيخليك ان انت تسيب اللي انت فيه. فانا استغربت اساسا، حتى مع ان انا كنت مسلمه، بس استغربت ان معظم المسلمين بيفكروا بالشكل ده، ان هم حتى ما يتكلموش مع حد بافكار تانية او يتناقشوا في الدين بتاعهم مثلا مع حد تاني. هم يعني مش عارفه ايه فكره الخوف، هو دليل ضعف. هذا دليل ضعف يا صح، وبيفكروا ان هم لا ده المسيحيين عاملين تبشير، وتبشير ايه يعني؟ بلد كلها مسلمين وواحد مثلا ولا اتنين هيعملوا تبشير في دوله اسلاميه؟ يعني ايه فكره غبيه وعبيطه اساسا. بس هو مجرد ان كل واحد خايف على الدين بتاعه، لان هو حتى لو حس ان هو مثلا واحد هيحول او يسيب الدين، ده تهديد بالنسبه لهم. يعني ده يحس ان هم كانه واحد اللي طلع من الدين ده كسر الدين، ما تعرفش ليه، مع ان ما انت عندكم في الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس لا يعني طالما واحد طلع من الدين مثلا الاسلامي زي ما اي حد مثلا بيحول في مصر، فهو ده خلاص كانه دي ده مش، وكمان مش بيخلوه حتى في البطاقة مش بيخلوه يكتب ان هو ممكن حتى لو حول لمسيحي، الازهر نفسه ما سمحلوش ان هو يكتب مثلا في البطاقة ان هو مسيحي. لا هما مش عايز، مش معترفين بالناس اللي بتخرج من الدين دي اصلا، حاسين هو في حاجة غلط، لا هيرجع تاني يعني. لا ده شكرا ندى، شكرا كتير. صح يعني هلا اللي نحن هلا عم نشوفه بنهاية الحلقة اليوم انه الملحدين واللادينيين والناس المثقفين بشكل عام يعني اللي لا يتبعوا اي دين ابراهيمي او فكر ديني اللي هو بدهم يحطوه بالعالم او بسياستهم، هو عم ينزل وعم في حالة رجوع هائل مثل ما شفنا يعني في بأوروبا وأمريكا، في ازدياد هائل للمسلمين اللي هن عم بيتركوا دينهم. عم نشوف انه يعني حالة الثقافة والفقر وإلى آخره هو كله شيء، بس انه بيدل على انه الدين الإسلامي لا ينفع هذا المجتمع، عم يرجع الناس لورا. والناس فعلا عم نشوف انه نحن في ناس عم تحاول تنفع مجتمعها انه تطلع من دينها. نحن لا ندعي انه الناس انه تطلع من دينها، بس انه عم نشوف بشكل عام انه الدين لا هو ما عم ينفع بالقرن ال21. معظم الناس بلشت تطلع من هذا الفكر. شفنا الأديان الجديدة اللي بلشت تطلع، للناس عم تحاول تفكر فيها مو بالذات اهتمامها، مين خلقهم، مين خلق هاد، هل أزازنيت هذا الشيء حرام، هذا الشيء لا يهمهم، يهمهم فقط أن يكون شيء لهم أمل بالحياة. وفي ناس لقوا أمل بالاقتصاد، ناس لقوا أمل بالطبيعة، ناس لقوا أمل بأكلهم، كل واحد لقى أمل بحياته. العصر الذهبي للإسلام انتهى، والإسلام لهلأ في رجوع، ولن يكون هناك في عصر ذهبي لأنه حالتنا الثقافية في انتشار. هاي اللي حبينا نقوله، وشكرا جزيلا لكل المستمعين، شكرا لعلي ولندى، وشكرا لكمال ولعزيز اللي كانوا معنا نحكي معكم.